أغاني. إداءاتك توصلها على 77-475-153 من 6 لل 7 ونص على 100.2. عسلامة، مرحبا بكم مستمعين على 100.2 على www.hunafm.tn. إذا من غير بوليتيك لليوم الأربعاء 15 فيفري 2017، من طوال الستة. اللامركزية بين التشريع والتفعيل، هذا هو موضوعنا لليوم. باش نحكو إكزاكتومون على الانتخابات البلدية والقانون الانتخابي، نحكو زيادة على قانون النفاذ إلى المعلومة والأمر الحكومي القاضي بمنع الموظفين الرسميين عن الإدلاء بتصريحات أو نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو وسائل الأعلام دون إذن مسبق من المدير المباشر. هذا الكل نحكو فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا الجاسرين، إن شاء الله باش يلتحقوا بينا. سي شكري شخاري، محامي وعضو فرع المحامين بالجاسرين. سي جليل العلوي، ناشط في المجتمع المدني. سي محمد العمري، الناطق الرسمي باسم قوات الأمن الداخلي. سي صالح الدلهومي، الكاتب العام الجهوي لنقابة قوات الأمن الداخلي. وباش يكون معنا زيادة بعد بالتليفون سي صلاح الحقي عن مكتب الشروق بالجاسرين. مرحبا بكم الناس الكل على 77-475-153. مرحبا زيادة بالتعليقات نتاعكم على الباج فيسبوك غاديو هنا الجاسرين بالعربية وإلا بالفرنسي. بوز ميوزيكال، هنا راجعين نطرح المشكل، ندرس الأسباب، ونبحث على الحلول في برنامج دوسيات. دوسيات كل نهار ثلاث من 3 للـ5 بتاع العشية، تقديم فاطمة رحيمي على راديو هنا القصرين. من غير بوليتيك. Le bonheur en personne et la douceur. غير بوليتيك. ميلي ميلي ميلي ميلي ميلي يا حلو مقابلي، خلي خصرك يلوي يلوي تحت الجد. الأربعة 21 دقيقة، مرحبا بكم مستمعين على 100.2 وعلى 3w.fm.an. دونك اليوم في من غير بوليتيك نطرح موضوع اللامركزية بين التشريع والتفعيل، باش نحكوا على الانتخابات البلدية ونحكوا زيد على نقطة مهمة، هي نقطة حق الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية والجهوية. يحضر معنا سي جليل علوي ناشط في المجتمع المدني، مرحبا سي جليل. مرحبا بكم، مرحبا بكيف تسادوا مستمعين. مرحبا معنا زيد سي صالح الدالهومي الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي، مرحبا سي صالح. ومعنا سي محمد العمري الناطق الرسمي باسم قوات الامن الداخلي. مرحبا سي محمد. مرحبا بك اختي، مرحبا بكافة السادة المستمعين. يعيشك. مرحبا بكم مستمعين على 77 475 153. مرحبا زيد بلي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو هنا الجسرين بالعربيه والا بالفرنسي. قبل ما نبدا الحوار خلينا نسمع تقرير من اعداد ايمان الديني. إن ظاهرة عدم تعميم النظام البلدي بالبلاد رغم إقرار النظام البلدي بتونس منذ سنة 1858 هي راجعة للأسباب التاريخية المعروفة والخصوصية الاجتماعية، وبالتالي فإنه وقع اعتماد مبدأ إحداث البلديات كلما توفرت الإمكانيات البشرية والمالية للإحداث بتقدير من السلطة المركزية باعتبار أن البلدية تمثل الهيكل الأقرب للمواطن. لكن هذا الموضوع ما زال يثير إشكالاً ذا جوانب مختلفة قانونية وعملية وسياسية، لأنه يرتهن عملية إجراء انتخابات بلدية في كامل تراب الجمهورية والتي ترتكز بدورها على قوانين ينص عليها الدستور من أجل ضمان مبدأ أساسي هو أن كل السلطات في البلاد التونسية ستكون نابعة من الإرادة الشعبية للمواطن، إذ أقر الفصل 133 من الدستور مبدأ الانتخابات للعضوية داخل الجماعات المحلية، حيث أكدت الفقرة الأولى من هذا الفصل على أن الجماعات المحلية تديرها مجالس منتخبة، وهو ما يعني بوضوح عدم إمكانية اللجوء إلى تعيين داخل الجماعات المحلية من قبل أي سلطة ما. كما ينص على أنها تنتخب انتخابا عاما حرا مباشرا نزيها وشفافا، في حين تخضع مجالس الأقاليم إلى منطق الانتخاب غير المباشر باعتبار أنها تنتخب حسب نفس الفصل من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية. أما فيما يتعلق بمبدأ الديمقراطية التشاركية، فإن الفصل 139 من الدستور أقر بضرورة انفتاح الجماعات المحلية على آليات هذه الديمقراطية، إضافة إلى اعتمادها على مبادئ الحوكمة المفتوحة، وهي جميعها وسائل تدعم مشروعية الجماعات المحلية وتندرج في إطار تأمين البعد الديمقراطي المتطور الذي يجب أن يحكم وظائف وقرارات الجماعات المحلية. قوانين محكومة ومدروسة جعلت من الانتخابات البلدية مكسبا ديمقراطيا، ولكن إذا ما ألقينا نظرة على جملة من الآليات والضوابط التي وقعت على قانون الانتخابات البلدية، وجدنا إقرار البرلمان التونسي بتعديل قانوني جديد يعطي بموجبه قوات الجيش والأمن التي لم يسبق لها الاقتراع منذ الاستقلال التصويت في الانتخابات البلدية والجهوية. وكان هذا التعديل طرح الاستفهامات الكثيرة لدى المواطن وفتح تشعبات كثيرة، أهمها إدخال الأمن والعسكري في اللعبة السياسية التي لا تزال إلى الآن ضبابية، بظل أن الانتخابات ما زالت في نظر البعض تفسح المجال الكبير أمام الأحزاب للتلاعب من أجل خدمة المصالح الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالموارد المالية التي لا تزال هي الأخرى رهينة للمشاكل والتلاعب والضبابية. من غير بوليتيك. دونك كيف نحكو الحقيقة على الدستور جان في 2014، نحكو على مكسب دستوري هو مكسب الجماعات المحلية، الباب السابع من الدستور. نحكو على السلطة المحلية والانتخابات البلدية ودورها بيان سور في تحقيق الحوكمة وفي إدارة الشأن المواطن على المستوى البلدي والمستوى المحلي. نبدأ معك سي جلال، هل إنه القوانين اللي عنا عن المكسب الدستوري الباب السابع الجماعات المحلية، مشروع مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي واللي عنا توا تشريعيا، هل هذا قادر باش نمشوا في اللامركزية والحوكمة المحلية الرشيدة، وإلا ما زالت يمكن تنقصنا حاجات أخرى؟ شكرا لك ومرحبا مرة أخرى بالسادة المستمعين وبضيوف الكرام. مرحبا. في الحقيقة دستور جان في 27 جان في 2014 أتى بعديد الأشياء الإيجابية في فصوله في أبوابه وفي تشريع، منها باب السلطة المحلية، وهنا بالله حاجة لازم نلفتوا لها انتباه مكونات المجتمع المدني والصحفيين، خاطر أول أمس نقرأ في أرتيكل في أحد الصحف اليومية يحكوا على حكم محلي، رانا نحكوا على سلطة محلية ما نحكوش على حكم محلي، خاطر إنفو بدينا نحكوا على حكم محلي ولينا انتقلنا من دولة نظامها برلماني وجمهوري إلى دولة نظامها فيدرالي، وهذا ما يطبقش على النظام السياسي اللي موجود في تونس. معناها لازمنا نفرقوا شوية، وحتى رؤساء التحرير ينتبهوا الأخطاء هذه ومعدي البرامج والمذيعين. في النقطة هذه سي جلال نستسمك، لأنه اليوم فما أصلا ناس عندها انتقادات حتى على القانون الموجود، يقول لك في المصطلحات فما ضبابية، المصطلحات عامة أكثر من لازم، تلمون الصحفي وإلا المواطن العادي تنجم تكون عنده المجال باش هو يأول كما للسلطة والحكم. شوفوا تداخل كبير لحقيقة في الاستعمال متاع الكلمة. هو في الحقيقة الباب السابع عنوانه كان واضح, هي السلطة المحلية. معناها ما حكيش على حكم محلي, كان عنوانه واضح هو السلطة المحلية, وجاء فيه بقرابة الأحداث فصل يفسر أبواب السلطة المحلية من المجالس المحلية والسلطة الجهوية, وفي مرحلة أخرى إن شاء الله نوصلوا للأقاليم. في الحقيقة بحكم متابعتي الموضوع هذا وبحكم كوني ميسر في مجال الجماعات اللي إن شاء الله سترى النور عن قريب بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على المجال الانتخابي للجماعات المحلية اللي استنوا فيه رئيس الحكومة تو باش يجي من زيارته خارج حدود الوطن لإمضاء المجلة هذه وإحالتها المجلس نواب الشعب للجلسة العامة والمصادقة عليها اللي باش السادة المستمعين يعرفوا فيها قرابة 400 فصل. هذو مفصلين لثلاثة محاور رئيسية اللي هي السلطة المحلية والجهة والإقليم. نرجع على المصطلحات وعلى به عموما سي جليل بعد تمشوا للتفاصيل. عموما هل القانون اللي عنا التشريعي اليوم هل هو يخلينا نحكو على السلطة المحلية, خلينا نقولوا عنا اليوم مكاسب باش تتحقق ونكونوا متفائلين وآملين انه باش تكون عنا مجالس بلدية منتخبة وباش تقضي امور المواطن, هذا الكل قانونيا من جانب القانون واللي اللي عنا تو من الجانب القانوني. هو هذه ثم ناس في اول ثورة كانت مطالبها ماهوش مجلس وطني تأسيسي, ومطالبها المرور مباشرة انتخابات بلدية, خطر أصل العمل الجهوي والمحلي هو الشأن البلدي والشأن العام. معناها لحسن لسوء الحظ ما مشوش في التمشي هذه الأحزاب اللي موجودة في الوقت هذاك وهيئة تحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. لكن الآن نحن في مرحلة جديدة إن شاء الله مازال عليها أقل من عام, هي مرحلة الانتخابات البلدية. باش المواطن والناس كل نتوجهوا للصندوق ننتخبوا نشوفوه كفاءة, وإن شاء الله ننتخبوا الكفاءات إن شاء الله. باش نمروا حتى للمحاسبة, باش كتحاسب نهار أخر تحاسب إنسان معناها أنت كنت مساهم في وجوده في المكان هذاك, ماهوش إنسان معينات السلطة ومعينات نحكي زيادة الحقيقة زيادة على الفصل السادس من مشروع قانون الانتخابات المحلية. أنا نحكي النقطة هذه معاك سي صالح. مشاركة العسكري والأمنيين في الانتخابات البلدية والجهوية دون سواهم بيان سور, الحكاية هذه عملت جدل كبير قبل المصادقة وحتى بعد المصادقة. برشا يقول لك هذا يمس من جمهورية الأمن, ونحن بعد الثورة نحكو على جمهورية الأمن متاعنا, الأمن نحبو خارج اللعبة الانتخابية. لهنا نحبو دور رأي النقابة بعد المصادقة, لأنه عنا دو بول, فما شكون يقول هذا حق من حقوق المواطن الأمني هو مواطن, وفما شكون يقول لا الأمني هو لازم يخرج من الانتخابات لأنه الانتخابات يساوي السياسة. تفضل. أولا بارك الله فيك, ما تجدون الفرصة لي باش نعبر على موقفنا بالنسبة لموقف المؤسسات الحاملة للسلاح ولا رأسهم المؤسسة الأمنية والسجنية. موقفنا نحن من الانتخابات البلدية, أولا هل يمكن يجردونا من الانتخابات الرئاسية ومن انتخابات التشريعية وتو تجاذبات باش يعطونا حق؟ إلى حد الآن تجاذبات يعطونا حالة عنا الحق ولا ما عناش حق في انتخابات البلدية. ولذا إنها كان نحن مواطنين عنا حق المواطنة, لابد يكون عنا حق من الدستوري كامل, هذه من ناحية. ولذا الحق لا يتجزأ, وحتى لكان الانتخابات هذه انت انتخابات البلدية بالنسبة لي نحن يقولوا أنه نكون أمن جمهوري. الأمن الجمهوري يكون فهمتي بعيد عن التجاذبات السياسية ولحد المسافات من الأحزاب الكل وطول أطياف المجتمع بصفة عامة. هذا في المعقول, هذا في الواقع ما هو صحيح. علاش ما هو صحيح؟ لأن حرية الرأي المفروض الأمني يبدي برأي متاعه, وقتاش على حد المسافات في الواقع؟ حد المسافات المفروض في تطبيق القانون. نعطي رأي مش معناه ننتخب صالح وضد محمد بعد ينجح الصندوق يخرج محمد, لا أنا نولي ضد محمد لأني انتخبت صالح, لا ثم ديمقراطية, لأن هنا في تونس عنا الديمقراطية ما زالت مريضة. والعقلية وهما أصلاً العقلية متاع الأمن هذا باش يشارك في الانتخابات, العقلية ما هيش موجودة, العقلية ما عادش عندنا تقاليد. أخويا نحن بعدونا سيدي على الانتخابات هذه, ما ليش مستعدين للانتخابات. علاش ما ليش مستعدين؟ أولي ما هيش الأولوية, ما ليش الأولوية أخويا. عندنا مطالب, عندنا قانون حماية الأمنيين, عندنا لكن أنتم زيدة سي صالح الأمنيين طالبوا أنهم هم يشاركوا في الانتخابات البلدية, ما هيش من أولوياتنا الانتخابات. أنا أحكيك بصيفتي نمثلوا النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي, هي بريس كفاها أكثر من التروكار من الأمنيين. لأنه استغربت الحقيقة سي صالح يعني توا بعد المصادقة على المشيركة متاع الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية وأمن يقول والله ما هيش من الأولويات متانا، هذاك كان مطلب مرفوع ديجا أنتم ديغنييغمون فما وقفة عملتوها وكانت شعار مرفوع أنكم تشاركوا في الانتخابات البلدية. دونك لهنا سألتك أنتم الانتخابات البلدية هل تشوفوا لأنه هذه في إطار حقوق الإنسان، أعطيك الكلمة سي محمد، حقوق المواطنة من حقكم أنتم كمواطنين أنكم فيكو تخلصوا في في الضرائب وغيره، دونك من حقكم، والا فما خلفيات اخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه شكرا على الاستضافه. مرحبا. اصلت على نفسي ونيابه عن كل زملائي اللي تحتون الفرصه هذه باش نقدم احر التهاني للمكتب الجديد، يعني المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على اثر يعني مؤتمر 23 وفوز يعني قائمه الوحده الوطنيه اللي ترئيسها السيد نور الدين طبوبي. ان شاء الله يعني مزيد من الشجاعه والتالق، خاصه كما تعرف الاتحاد العام التونسي للشغل يعني الدور الكبير اللي لعبه من الثوره الى حدود هذا اليوم. كذلك تحيه الى زملائي المرابطين يعني على الشريط الحدودي من بنزرت التطاوين، تحيه للمؤسسه الامنيه وكذلك المؤسسه العسكريه. نرجع للتجاذبات الحاصله اخي فيما يخص القانون عدد 6.6 مكرر واللي هو نص على حق الانتخابات البلديه والمحليه دون سواهما، وانت ركزت على كلمه دون سواهما، لماذا هذا في هذا الوقت بالذات؟ لماذا في 2017؟ احنا نحبوا نطرحوا سؤال. احنا اليوم نحتفلوا يعني خاصة نعيشوا على واقع الاحتفال بالذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور التونسي الجديد اللي تم تنصيص عليه ومصادقة عليه في 27 جانفي في 2014 وبالأغلبية الساحقة. الفصل الدستور التونسي هذا في فصل 49 رأي الحقوق، الحقوق والحريات مكفولة لكل التونسيين على حد السواء، ما ثمش فيها استثناء. اليوم حبوا يحشونا في لعبة سياسية. احنا الأمنيين راهو كيما انت يا استاذ الذكر مش كل النقابات الامنيه اختي، وكيما استاذ سي صالح الذكر احنا النقابه الوطنيه لقوات الامن الداخلي اللي هي نقابه تضم الاسلاك الامنيه الاربعه من شرطه وطنيه، حرس وطني، حمايه حمايه مدنيه وسجون الاصلاح، واللي هي تمثل الاغلبيه الساحقه من المخرطين. ثم نقابات اخرين هذوكم كانت من اولوياتهم يعني البحث يعني وراء مثل هذه الترهات احنا نسموها. صحيح احنا في الوقفه هذه راه ما طلبناش بحقنا في الانتخابات البلديه، احنا طلبنا بحقنا الدستوري كامل. احنا اليوم راهو جايين باش نطالبوا، موش عرفت بتمكين هذاك راهو لا غنى عنه. اليوم اذا كان انت باش تشوف روحك تتمزع عليه يا سيدي يا كريم يلي متواجد في مجلس النواب، احنا نحب ناكدوا لك راهو المواطنه حق لا تتجزا. اذا كان انت اليوم تحب تتجزا علي بشوي بشوي بشوي باش تجربني، مانيش مصنع تاع تجارب. انا اليوم اذا كان تحب تعطيني مواطنتي كامله او لا، احنا موقفنا كنقابه وطنيه هو موقفنا واضح. احنا رافضين الانتخابات البلديه والمحليه وبحول الله السميع العليم ان شاء الله، خاصه انه تعرف النقابه الوطنيه باش تعقد مؤتمر الاستثنائي يوم 25 و26 باش يضم جمله وحزمه من القرارات ان شاء الله. انتم رافضين مشاركتكم في الانتخابات البلديه؟ موقف النقابه الوطنيه اي النقابه الوطنيه اي شنو الاسباب اللي تخليكم انتم ترفضوا بعد ما تمت المصادقه على احنا كنقابه وطنيه ساعه ما بدرناش راهو كي بدرنا باش نطالبوا عرفت في مخص الامنيين. احنا كنقابة امنية راهو يهمنا فخاصة ما يخص الامنيين في ثلاثة مجالات ثلاثة مستويات اللي هو المستوى المهني والاجتماعي والمادي. باش تحشرونا ثم اطراف اخرى كما تعرفوا الدولة ثم نقابات اخرين موجودين على تعرف اللي ثم نقابات اللي تعتبر مسيسة. النقابات هذه طالبت بحقها في الانتخابات. احنا ما طلبناش بحقنا في الانتخابات لانه عندنا اولويات. لكن اليوم نحب ناكدوا طالما انه تم المصادقه على القانون هذايا وسيتمرر سيحصل لما في الصدور وجينا بالضبط. اليوم خلينا نتناقشوا في القانون هذايا. انت اليوم تحكي على امن جمهوري، كيفاش تحب ترسخ عقيدة الأمن الجمهوري ومنتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية والعسكرية مسلوبين من حقوقهم المدنية؟ هاي المعادلة الصعبة ويا الرأي. السؤال يطرح نفسه. إذا كان أنت اليوم تحب تجزدني وتحب تردني مواطن درجة ثالثة، أنا نحب نأكد لك أخي الكريم وعزيزي السياسي رانا مناش عرفتها رانا مناش بيدق بأيدي أي حد، راهو ولائنا اللي رفعناه وشعارنا اللي رفعناه لولاء الوطن ولسيادة للشعب هذاك هو اللي رسخوا فيه. اما اليوم اذا كان نحبوا نرسخوا مفهوم الامن الجمهوري راهو بحق المواطنه كامله. احنا اليوم راهو خلينا نمشي معاك في مشاركتكم في الانتخابات البلديه سي محمد، انتم هذه تشوفوها اضافه للامن؟ احنا رافضينها، ما عندها حتى اضافه. راهو الامن اليوم اختي عايشك راهي فما حوايج ابجل. اليوم الامن ينتظر في قوانين تحميه هو وعائلته اثناء وبعد مباشره العمل نتاعو، راهو ينتظر في تفعيل صندوق تحويط الشغل، راهو ينتظر حقوق مهنية أكثر في فض يعني المشاكل المهنية اللي تم فتح باب التفاوض فيها ولكن ما تمش فيها البت النهائي. راهو اليوم احنا كان مش نحكوا على عمل جمهوري عمل جمهوري راهو بعيد عن التجاذبات السياسية. احنا اليوم راهو ثم سؤال آخر يطرح لنا، لماذا لم يتم الى حد الان الاسراع في انشاء المحكمه الدستوريه؟ انا بشرح عليه، سامحني خليني نواصل النقطه هذه، لانه احنا اليوم باش نخرجوا كامنيين وتحبونا عرفت انشاءكم الانتخابات البلديه، سرعونا في انشاء المحكمه الدستوريه اللي هي باش تسهر على تطبيق الاوامر والقرارات الصادره بالدستور التونسي، واحنا نطالبوا راهو بالحق الدستوري كامل والحقوق راي لا تتجزا لا تتجزا. لانه الحقيقه النقطه هذه سي محمد عامله بوليميك كبيره، وفما اراء مختلفه الحقيقه من طرف الاطياف الكل. لفيت نسمع امنيين يقول ما هيش اولويه نتاعنا نحن الانتخابات البلديه، لان نشاركوا في الانتخابات البلديه شنو نفهموا؟ نفهموا اني فما خلفيه اخرى، فما معناها حاجه وراء هذه لمصلحه غير المصلحه العامه. نعطي الكلمه سي جليل ونرجع لك، مازلنا باش نحكي في النقطه هذه. سي جليل، فما شكون يقول نحن اليوم مشاركه الامنيين والعسكريين ما هيش أولوية حتى على المستوى الوطني وعلى مستوى الاستحقاقات الوطنية اليوم؟ نقولوا زيادة الديمقراطية متاعنا ما زالت هشة، باش نقحموا الأمنيين والعسكريين في اللعبة السياسية، لأنه نبقى نعاود نقول لعبة سياسية، الانتخاب هو لعبة سياسية. أولا في تقديري الخاص كونه لو كان جت الأمور السياسية وأمور بعض الأحزاب الحاكمة في تونس مستقرة ما نتصورش كان يصير البوليميك هذا. هو حق أريد به باطل باش يحشروا الأمنيين في اللعبة هذه. علاش؟ باش يأجلوا المصادقة على المجلة الانتخابية والتعلى شنية الفصل السادس من المجلة هذه. هذه حاجة واضحة للعيان ولا يتعقيب على كلامك. تعرف سي جلال القانون بتاع اللي خول الأمنيين يعني المشاركة في الانتخابات البلدية من وقتاش موجود ولا في رفوف يعني مجلس النواب؟ من جويلية 2016 يعني كما ريت. وتفضل واسم وشكرا على المقاطعة. في بين الكتل البرلمانية وقت الحاجة الثانية هو مانيش باش نحكي تو من الجانب الحزبي، باش نحكي من جانب مكونات المجتمع المدني اللي كانت في شق منها ضد الفصل السادس. هو ما هوش خوفها من الأمنيين والعسكريين، الأمنيين والعسكريين هم خويا وخوك وولد عمي وجاري، وفي الاخر نحن دفينت بعضنا ونحن اللي نكونوا في الصف الاول معهم وقت العمليات الارهابيه وقت تصير حاجات في تمس منهم. لكن الحاجه شني خوف على سريه المعطيات، ثم حاجه اسمها المعطيات الشخصيه. احنا نعرف الاصل في الانتخابات كون المعطيات الكل تكون متاحه خاصه سجل الناخبين، معناها هذه راهو خطر اخر يهدد حياه وسلامة الأمنيين والعسكريين. كيفنا نمشي ننتمي بعيد شر الشق التكفيري، نمشي في جزاي مدني كيف هكا، نمشي للهيئة الجهوية للانتخابات نطلع على السجل ونعرف سي محمد علي ونعرف سيد الهومي من منظوري السلك هذا، نمشي نشوف وين يسكنوا أبنائهم شكون زوجاتهم شكون كذا، يولي بالحق المعطيات الشخصية للسلك هذا تولي متاحة للناس الكل. راي ثم نقاط بالحق راو السياسي حشر برشا الأمني وحشر المدنيين وحشر حتى برشا أطراف تمشي على الحياد حشرها في زاوية. إن شاء الله نخرج من المأزق هذا سالمين، إن شاء الله بعد أكتوبر أو نوفمبر سنة 2017 وتصير انتخابات إن شاء الله. هالمرحلة نحن التوانسة عودونا كونهم وقت اللي اتحدوا من أجل هدف سامي اللي هو راية الوطن والذود على تراب الوطن يكونوا يد واحدة، إن شاء الله نتجاوزوا هالمأزق هذايا بسلامات إن شاء الله. سي صالح، اليوم الحقيقة فما سؤال يتبادر البرشا ناس، من الأقوى على مستوى المصلحة العامة الأمني وإلا السياسي؟ لأنه الأمني اليوم مازال يقول أني مازلنا في أيادي السياسيين ومازلنا في أيادي سلطة خفية، سلطة تحب تقحم الأمنيين والعسكريين لمصالح سياسية ضيقة ومش للمطالب الأساسية متاع الأمنيين وإلا للمصلحة العامة متاع الشعب التونسي. لا كل شيء واضح للشعب التونسي تو، انا شوف التضحيات والنجاحات الامنيه وشوف تعرفوا النتائج نتاع السياسيين اللي ما فيها حتى شيء. تعرفوا النتائج نتاع السياسيين قداش تعاقبت على من من من الوزراء على فهمتي حقائب وزراء والناس تعرفوا النتائج، تعرفوا كل شيء النتائج وتعرفوا التضحيات فهمتي فهمتي نتاع والنجاحات نتاع الامنيه، وهذا معليش مزيه وبين كل شيء واضح. سي محمد، اليوم فما شعب يقول لك علاقتي بالأمني والعسكري هو اللي يحمي لي البلاد، هذاك اللي يشوفوا حامي الوطن هذوكم هما حماة الوطن. لفات اليوم أنتم باش تشاركوا في انتخاباتنا باش نعاودها كلمة إقحام الأمنيين والعسكريين في لعبة سياسية، هذا نجم يمكن يمس من هيبة وإلا جمهورية الأمن اللي نحن نحبوه، نخافوا من استغلال المؤسسات الأمنية والعسكرية للمصالح الحزبية الضيقة. شوف خلينا نكون صراحة مع بعضنا ونقدموا يعني بالحوار، لأنه هالبوليميك اللي صاير هذه كلها لظل يعني يخول الأمنيين يعني حق الانتخابات البلدية والمحلية للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. احنا راهو كنقابات أمنية راهو الهاجس الوحيد بالحق راهو الذود على الوطن. الذود على الوطن هذه من انطلاق من شنو؟ من الدفاع عن المصالح، يعني كل ما يخص الأمني والعسكري في حاجياته اليومية. اليوم المواطنين اللي متخوفين من الأمنيين خاصة، خلينا بالله نمشوا معاك باش ما تقولوش تم تضارب، راهو حتى ولو صار احنا راهو موقفنا واضح بحول الله، كل مخرطين نقابة الوطنية ان شاء الله اللي هم يعدوا بالالف 48000، خليني نصرح على يعني هذه نعطيها 48000 مخرط صلب النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بخلاف عائلاتهم، راهو موقفنا واضح احنا راهو باش نقاطعوا الانتخابات المحلية والبلدية لا لشيء، لانه احنا اذا كان نحبوا الحق حقنا في المواطنه اما ان يكون كامل او لا. به اليوم نرجعوا هيبه حق كامل، شنو ناقصكم باش تولي حقوقكم كامله؟ حقنا في الانتخابات التشريعيه والرئاسيه لانه سامحني ياك الامني اللي يموت على الحدود فقط من بعد كينا ويتقص الراتب بتاعه ويحس اللي هو يموت فقط من اجل الراتب، احنا ما حسناش راهو احنا راهو انتمائنا وفخرنا يعني بالانتماء الى تونس العزيز علينا هذه واللي رفعنا يعني تحدينا الصعاب وبتنا في الجبال، يعني زملائنا بالمؤسسه العسكريه راهم متوازين 24 راهم في الجبال، راهو الناس لازمها تفهم راهو الامني ولا العسكري اللي قدم التضحيات هذه من حق. واليوم احنا نبنوا في تونس الجديد، اذا كان تحبوا نبنوا تونس الجديده يعني حتى المؤسسه الامنيه والعسكريه خليه يكون موقفهم واضح، خلينا نكون موقفنا واضح، احنا لما ننتظروا حد شيء المواطن ما يخافش، راهو ديما باش نقوم بهم مكوله لينا سواء انتخبنا ولا ما انتخبناش، لكن راهو فقط كما قال سي صالح احنا راهو بالحق رانا باش نكونوا على نفس المسافه بين كل التونسيين والتونسيات، ولكن شعارنا في ذلك بالحق يعني جميع التونسيين امامنا امام القانون سواسيه، هذا هو شعارنا، احنا راهو باش ندافعوا على البلاد سواء بالاقحامنا في التجاذبات السياسيه هذه، لكن احنا رانا بالحق في موضوع كما تعرف وديما أكد فيها وديما أكد فيها، راهو الأمني قبل كان العصا الغليظة بيد الجلاد، مش كان الأمني كل قطاعات الدولة تم توظيفها من أجل خدمة حزب واحد اللي الناس كل قاسي والدين يعرفوه، لكن اليوم فتحنا. إذا كان أنت كمواطن وليت خايف مني اليوم أنا كأمني بالحق أنا كأمني أخطر أنا زاد راني أمني هذيك راهي سيفة أمني، اليوم راهو عاون الأمن راهو فقدتك 8 سوايع اللي عاديين قاضيين في العمل وبعد باش حياته اليومية كيف باش تقابل وياك نقعد في القهوة نحكوا واش ثم واش ما فماش. دونك اليوم احنا راهو نحبوا نبنوا تونس الجديده بجميع الاطياف، احنا اليوم ثم حاجه ديما نركزوا عليها راهي وزارات السياده، ناس كل الاحزاب السياسيه تحب تحط ايديها عليها قد ما نهربوا بها قد ما نحبوهم يرفعوا ايديهم علينا، خلينا احنا رانا ماناش بدين حتى انسان، احنا رانا فقط راهو شعارنا راهو لا ولا الوطن ولا سياده للشعب، احنا باش ندافعوا على الشعب هذا سواء انتوما يعني خفتوا منا ولا ما خفتوناش في القوانين الانتخابيه وماناش باش نبدلوا راهو راو الحقيقة سي محمد. الخوف من أقحام الأمنيين مش لأنه الخوف من الأمني، الخوف من السياسي، لأنه السياسي هو اللي باش يكون وراء باش يحطه في وجه المدفع ويخدم هو المصالح متاعه، والغطاء هو الأمنيين والعسكريين، هذا هو الديسكور معناها هو تم حشر لو سمحني. احنا اليوم راهو صارت انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية في البلاد، لازمنا نفهم وراهو اليوم ثم في ظل يعني رئيس منتخب حكومة منتخبة يعني نواب نتاع شعب موجودين، لكن انت تعرف اللي من المهام الحاجه الوحيده احنا اليوم كامنيين باش نطالبوا بها باش نفصلوا هالتجاذبات هذه كل، احنا نطالبوا بالاسراع في انشاء المحكمه الدستوريه اللي هي راهو بالحق راهو مجلس النواب راهو ماهوش مصدر التشريع، راهم غير شنيه كيما تعرف خليها اليوم ابني كيما تبني ما نبنوا تونس، لكن مصدر التشريع راهي المحكمه الدستوريه، كيما تعرف شوف قديش انت تم قرار يعني التاكيد على انشاء المحكمه الدستوريه وما تمش انشائها، لانه اليوم احنا كمحكمه دستوريه طالما انه في نظام برلماني ونظام جمهوري نظام برلماني النظام هذا يلزم يعطي الحقوق والحريات يلزم كل التونسيين والتونسيات سواسيه، والامن يلزم يفهم راهو يلزم يفهم الامني راهو ماهوش في خدمه الاحزاب راهو في خدمه الوطن، زاد الامني يلزم تترسخ احنا اللي اقدم منهم واللي المنتسبين في السلك يلزم يفهم راهو شعارنا راهو ديما عرفتها راهو الوطن، احنا راهو باش ندافعوا وباش نحاولوا لاخر يعني نهار في عمارنا باش ندافعوا على الوطن هذا لانه يعني بالحق، ونحب ناكد وراهو الشعب التونسي الشعب الابي هذا اللي بالحق احنا اليوم انا راه وجودي اليوم معاكم راه بفضل يعني نضاله الشعب التونسي وثوره 2011 ثوره الحريه والكرامه اللي خلى اليوم الامني يحكي ويعبر على مشاغله واللي كانت مدفونه وكانت عرفت الناس كل قطاعات الدوله كانوا يحبوا يحصروه في ركن باش يبعد على قطاعات الدوله باش ما يتوصلش لانه هو ديما يشوفوا لي هي موجوده حتى في الفكر الشعبي نتاعنا المخيله الشعبيه حتى في عقليتنا اسكت لنجيب لك الشرطه اسكت يخوفوا بينا راهو الامني ما عادش كالامني نتاع 2001 قبل 2011 الامني لو استوعب الدرس من 2011 وقت اللي بالحق لقينا رواحنا وحدنا يعني الرطب يعني سواء كان تعرفنا الامني مختلف الاسلاك وحمينا وزارتنا وحمينا الشعب التونسي بالرغم السؤال اللي يطرح نفسه وقاعدين احنا كامليين نطرحوا فيه شكون قتل الامنيين والعسكريين الامنيين بعد 14 جانفي هذا سؤال الحرق وبحول الله السميع العليم ان شاء الله راهو ثمة تخوف كما يقول سي جلال حتى ولو صار القانون هذايا راهو القانون هذايا فيه مغالطات تعرفني وثم معلومه بالحق انا ناكدها لي معلومه امنيه راهو تعرف في السياسي شمال لي اختي بسمه السياسي راهو حشرني في الزاويه قال لي راك تقرب راهو اليوم تقرب حتى من سي جلال وهو عنده انستا كذا راني نعزلك ريتي احكم عليه احكم عليه ومن بعد سنيه ومن بعد سنيه سامحني شو شو شوف شوفك ضحك على الذقون من بعد والله راهو عندك عرفتها باش تتحال على مجلس الشرف ولك الحق في الدفاع يعني انت سي ديجا حكمت عليا سايب تعزلني وحقي في الدفاع يعني عباره على سنيه التمثيليه نتاع اعدموه وقدموه المحاكمه عادله وهذه هي وهذه اللي تبين انه اليوم معناها الخلفيه هي سياسيه حزبية وكانت على مقاس الأحزاب الكبرى في النقطة هذه سي جليل برشا ناس تقول القانون الانتخابي اليوم هو على مقاس الأحزاب الكبرى دي جاي يقولك حتى المستقلين والأحزاب الصغرى ما عندهاش لشانس باش تكون تربح في الانتخابات البلدية ما زلنا نحكو على انتخابات بلدية ونأمل أنها باش تكون سلطة محلية ومعناها باش تقضي أمور الناس والشأن المحلي لكن هذا كل ما زلنا ماريونيت في أيدي الأحزاب الكبيرة اللي هو في تونس بريسك معناها زوز أحزاب كبرى أكيد هو هذي الصاير كما سبق وحكينا كان جت الأمور معناها في إطار شفافية والناس هذوم الأحزاب أو السياسيين قلبهم على الشعب وعلى البلاد راهي تفضت المشكلة وما رانا تو عملنا الانتخابات المحلية والجهوية ورانا تو تعدينا المرحلة أخرى من الانتقال الديمقراطي لكن الصراع باين هو كونوا عدم التوازن السياسي أو الحزبي هو اللي خلى هالمشروع هذا يتسحب وبعد يرجع وبعد تصير فيها التجاذبات متاع العتبة متاع الأمنيين والعسكريين متاع الفصل السادس وعديد الأشياء اللي شفناها وكذلك تركيز الثلث متاع أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنا أقولها في إطار حصتي وحصتك واقتسام الكعكة اللي أنا نحكو عليه ديما وهذه من معناها يحيلنا إلى شيء آخر يحيلنا اللي كونه لازم بالحق خاصة الناس اللي محايدة الناس اللي تخاف على البلاد هذه تراجع مواقفها وتراجع كذلك تراجع تحركاتها وتراجع كذلك منظوريها خاصة نحن كمكونات مجتمع مدني في كونه نشحذ الهمم إلى المشاركة في الانتخابات خاصة للشباب للمعاقين لي كيف الطيف اللي موجود علاش باش ما خلوش الفرصة للأحزاب هذه باش تزيد تستكرش حتى في الانتخابات المحلية والجهوية ونا معاه كناشط في المجتمع المدني معاه كونه حتى المجتمع المدني والجمعيات لما لا تبادر بقائمة مستقلة تجرب أخوي خلي نجربوا هالمرحلة هذه كان نجحت كلها فمرحبا كان ما نجحتش ونجح منها الشق مرحبا ما ثماش هاني تجربة نستفادوا منها ما نخلوش الساحة تلعب فيها كان الأحزاب اللي موجودة تو اللي تحب تهيمن على كافة المشهد وكما قال صديقي محمد علي راهو بالحق عدم أحداث المحكمة الدستورية راهو سؤال كبير نحن تو على أبواب انتخابات تو ديجا باش نحيلوا مجلة الجماعات المحلية للجلسة العامة للمصادقة ولحد الآن ما تركزتش المحاكم الإدارية ما تركزتش محاكم المحاسبات اللي هي جزء من نجاح العملية الانتخابية والمرحلة الانتخابية مازلنا لتو نعالجوا في مواضيع أخرى هاو تصريح فلان هاو فلان قال هاو فلان عمل معناها تحدثوا حديث متاع تراكن والساس اللي به الفائدة اللي يبني الدولة مهم لينو علاش في انتظار أنه الناس تصفي حساباتها وتصفي أمورها الفوق السياسيين اللي هما شادين كل شيء سي صالح بكري قلت لي أنه المشاركة في الانتخابات هذه ما هيش من أولويات الأمنيين اليوم شنو هي اولويات الامنيين اليوم؟ الاولويات الامنيين تشوف الظاهره الاعتداءات على الامنيين. اعطونا قانون يحمي الامنيين. اعطونا احنا ثم تفعيل صندوق حوادث الشغل. الناس يمشي فهمتي يموت في هذا الشغل ما ثمش تعويض. ثم برشا عندنا مطالب مهنيه فهمتي عالقه. لكن حتى القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي الى حد الان باش ندخل عليه تنقيحات الى حد الان ماهوش مفعل. ثم نقطه واحده وربما سوي خارج شوي على الموضوع تو هما في ابواب فهمتي تنقيح القانون الاساسي العام لقوات الامن الداخلي ان طالبوا فصل قانوني ينظم المبادئ الاساسيه للتنسيق الميداني بين المؤسسة الأمنية والمؤسسة الأجنبية. لابد من فصل قانوني صلب القانون فصل قانوني صلب القانون ينظم المبادئ الأساسية للتنسيق الميداني سواء داخل المناطق العسكرية أو خارجها. باهي بالنسبة لتشريك الأمنيين هذه راهي عنوانها فزاعة. تو نحن الأمنيين الانتخابات الرئاسية ما نظنش ما أسخن من الانتخابات الرئاسية. سماش أمني قبل الانتخابات لام ولاد عم وخوه وخم وعامل بهم اجتماع. تي نحن الانتخابات ذا الخوك باش يصوت قبل ساعة ما أدريش عليه شكون باش يصوت. معناها دخلونا في تجاذبات هذية. وهو لو كان مقعدش عليه تجاذبات هذية راهو عادي الأمني يمشي يصوت. هما يحبوا تاجر بحقوق الأمنيين. تو هذه رسالة راهو إذا كان ثم مكسب متاع ثورة راهي النقابات الأمنية وخاصة النقابة الوطنية راهي مكسب من مكاسب الثورة. راهي القيادات الأمنية راهي ما تنمش ترفع صوتها تعبر. ولذا النقابات الأمنية هذه نحن راهيناش مرتزقة راهو يعاملوا فينا كمرتزقة. معناها بلغتنا نحن بلغتنا الدارجة يقول لك كل حشيش وما تصيحش. نحن هذه نرفضوها رفضا تاما ولا سبيل إليه. القوات الأمنية وخاصة يمثلها من النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي لن تسكت على هذا أبدا ونأخذ حقوقنا بإذن الله كاملة ولا رجع في الموضوع هذا. به سي محمد دونك نقابيت بيان سور الأمنية هو مكسب بعد الثورة وتنجموا تتكلموا وتعبروا على المطالب نتاعكم وغيره. لكن الحقيقة اليوم في ظل ما زالت فما غونفلمون كبيرة للسياسيين وللناس اللي هما في السلطة لهنا وكأني النقابيت الأمنية عاجزة عنا تحقيق المطالب نتاعها. علاش؟ لانه زاد عنا نقابات مسيسة. لفات النقابات بطبيعتها داخله في مع السياسيين ويعني نحتك الرداء يمكن تحكي عليه انت ولا الكاسكيت نتاع تراب الوطن والدفاع عن الوطن والشعار الكبير الحقيقه اللي بعد الثوره الامني ولا يحكي به. صحيح الكلام اللي كنت تقول فيه لكن كما تعرف راهو احنا اليوم كمؤسسه امنيه خاصه صلب المؤسسه الامنيه والسجنيه قاعدين نعانوا من يعني المشهور عدد 9 للوزير الداخليه السابق سي علي العريض ومشاكله من خطر اللي يحب يقسم به الامنيين بانشاء نقابات عامه. هو الفصل الدستوري كان واضح يعني موجود في الرائد الرسمي. وتعرف النقابه الوطنيه هي النقابه العجوز اصبح يطلق عليه اسم نقابه العجوز. لا لشيء لانه بالحق برهنت في عديد المواقف ان هي بالحق راهو حبها للوطن لا يضاهي حب. وكما تعرفوا اللي انتوما خاصة وفيف اليوم كما تعرفوا اللي من سن الفارطة يعني كانت هناك عديد تجاذبات خاصة فيما يخص يعني عديد المطالب المهنية اللي كانت قدمت بها يعني كل النقابات الأمنية واللي ما تمش فيها. وكما تعرفوا رئاسة الحكومة شكون النقابات اللي غلبتهم لضرب النقابة الوطنية. لكن الحمد لله النقابة الوطنية راهي شرخ كبير وكبير جدا قاعد يبني في نفسه يعني رويدا رويدا وهو ماشي بحوله على خطى الاتحاد العام التونسي للشغل. وحتى نفس يعني التقسيم تاعنا خاصة على مستوى مركزي نقابات جهوية نقابات أساسية نيابات نقابية وإن شاء الله باش تتمتع به الأجيال القادمة من الأمنيين. وتعرفوا اللي بالحق راهو المنشور عدد 9 هو اللي كان سبب هذية اللي خرج لنا أشباه النقابيين اللي هما كما يعني على غرار سي السحبي الجويني اللي اليوم يعني كانت أكبر مسرحية في تاريخ مهز لبيئة تم عن الكلمة بعد مم يعني كافة الأمنيين واليوم هو كامل. والقطاع كامل وهو وين متواجد حاليا غركم بك عرفتها اللي موجودة لهناك في العهد اللي حكمت فيه يعني ترويكا أنه بصم على الجبين على كأنه مصلي واو واو واو خرج عرفت البطل الهمام ولكن في نهاية المطاف هو متواجد حاليا في روما بالحق بان على حقيقته. الأمنيين اليوم يلزمهم الكل بالحق أنا ندعو راهو النقابة راهو العمل النقابي راهو مكسب مشو فاهمينه راهو بالحق راهو مكسب لكن حسن استغلاله ما يتمش توظيفه ما يتمش توظيفه. عنا أشبه النقابيين عنا ما ننكروش الشيء هذا مش نكون عرفته باش نحملوا باش نكونوا عرفته الفرسان والهمين واللي هم بالحق اللي جايين من بعيد باش يعرفته. لكن كما تعرف اليوم المسار هذايا ونحب نأسلف الذكر ونضم صوتي صوت سي صالح الدلهوم اللي كتب العام الجهوي احنا كنقابة وطنية راهو اليوم راهو المهام الموكولة لنا راهي مهام عسيرة وعسيرة جدا. ندعو كافة المخارطين وكل قواعدنا الى التريث والتعقل وكذلك الاستعداد خاصة في جملة المطالب المهنية والاجتماعية اللي كانت قدمت بها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي سواء بوزارة الداخلية أو بوزارة العدل وما تمش فيها البت النهائي. احنا عنا مواضيع حارقة وهم الانتخابات لكن خلينا نأكدوا راهو لا على سلطة الإشراف بوزارة الداخلية وزارة العدل أن تستجيب للمطالب المهنية والاجتماعية لمنتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية. وشكرا وبارك الله فيك. ميرسي بوكو سي محمد, ميرسي سي صالح الدلهومي. ما زلنا باش نكملوا الحوار للستة إن شاء الله, باش تكملوا معنا للستة باش تروحوا. مرحبا بكم دونك مستمعينا, مرحبا بكم, ما زلنا مكملين معاكم للستة الخمسة موجز الأخبار مع هيجر غارسالي. بوز ميوزيكال وهنا راجعين. نجموا تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا الجسرين, هنا الجسرين, وهل يخفى الخبر؟ هنا الجسرين موجز الأخبار. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذا الموجز الإخباري. على خلفية استدعاء 13 شخصا من أصحاب الشهائد العليا المعتصمين بمقر معتمدية سبيتلا من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمنطقة, عبر المكتب الجهوي لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بالقسرين في بيان تنديدي اليوم عن استنكاره الواضح وإدانته البالغة للإيقافات والتتبعات القضائية التي يتعرض لها معتصمي سبيتلا, داعين الحكومة إلى تبني حوار لمعالجة مشكل البطالة المتفاقمة. وفد فرنسي عن مقاطعة باكا حل ضيفا اليوم بمقر ولاية القسرين وعقد اجتماعا بينه وبين مسؤولين جهويين لإبرام اتفاقيات في المجال السياحي الأثري بالجهة. مكتب تونس للجنة الدولية للصليب الأحمر نظم اليوم بالمركب الشبابي بالقسرين دورة تكوينية إعلامية لصحفي الجهة حول الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وعرض نماذج لبعض عملها. الكاتب العام لولاية القسرين عادل عقرباوي أكد اليوم لإذاعة هنا القسرين أن أسباب توقف أشغال شارع الدولاب تتمثل في انتظار الحصول على أمثلة إنجاز مطابقة للمواصفات المطلوبة ومصادقا عليها من قبل المراقبة الفنية. مواطنو ولاية القسرين يشتكون من غلاء الأسعار، معتبرين أنها أثقلت كاهلهم وأثرت على مقدرتهم الشرائية، مطالبين الحكومة بالتخفيض في الأسعار. وقد أفادنا رئيس فرع منظمة الدفاع عن المستهلك بالقسرين عبد السلام مساوي بدور المنظمة في مراقبة الأسعار وتفاعلهم مع تشكيات المواطنين. وطنيا، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قال أنه سيتم اعتماد إجراءات خاصة بالأمنيين والعسكريين خلال مشاركتهم في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها آخر السنة الجارية. القاضي الإداري حمدي مراد أكد استحالة اضطلاع المحكمة الإدارية بمهامها الرقابية خلال الانتخابات البلدية المقبلة والبت في نزاعات الترشحات والنتائج بإمكانيتها الحالية. عالميا، 6 أشخاص لقوا حتفهم اليوم في سلسلة من الهجمات الانتحارية في باكستان، حيث أفادت الشرطة الباكستانية أن انتحاريا على دراجة نارية هاجم حافلة صغيرة تقيل قاضيا. نهاية الموجز، مع أجمل تحيات هاجر غرسلي وقسم الأخبار، إلى لقاء في نشرة السادسة بأكثر تفاصيل. هنا القسرين، موجز الأخبار. من غير بوليتيك. كيفك؟ مع يسري تليلي كل نهار خميس تسمع أجدد وأحلى الأغاني. إداءاتك توصلها على 77-475-153 من 6 ل 7 ونص على 100.2. هنا القاسرين ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء في السياسة، في الثقافة، في الاقتصاد وفي الرياضة. هنا القاسرين توصل صوتك، تتلهى بيك، تفرحك وتزهيك. هنا القاسرين مش خسارة فيك، مش خسارة فيك. عيش صباحك، عيش البسمة والتبسيمة والقهوة لبنية. عيش صباحك من ثلاث للسبت، برنامج يونسكم كل صباح ويخلي بالكم مرتاح. ثقافة، رياضة، أخبار وبرشة موزيكا. أصواتكم توصلوها في فقرة انت وين. ألو انت وين؟ باش تكتشفوا آخر الأخبار اللي عاملة البوز، وبخلاف العديد من الفقرات اللي تهم الناس الكل. هنا القاسرين تحبكم ديما فرحانين. من غير بوليتيك. الخمسة وثمانية دقائق، مرحبا بكم مستمعين على 100.2 وعلى 3W.FM.AN. موضوعنا في من غير بوليتيك لليوم الانتخابات البلدية، باش نحكو زيادة على قانون النفاذ إلى المعلومة مع سي جليل علوي ناشط في المجتمع المدني، سي صالح الدلهم الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي، سي محمد العمري ناطق رسمي باسم قوات الأمن الداخلي. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا زيادة بتدخلاتكم على 77-475-153. سي جليل، اليوم في تونس عنا التونسي يحس انه عنده ديسيبسيون ولا خيبة امل من الانتخابات. خلينا ميساج نكونوا متأملين ونقنعوا اليوم التونسي باش يمشي ينتخب، لانه جوكوا حتى في شارع القاسريني اليوم واي تونسي يقول لك راه ما عادش عندي ثقة في الانتخاب. حتى كلمة الانتخاب في حد ذاتها ولت بالنسبة للتونسي تعي مربوطة بالوعود لا اكثر ولا اقل. دور المجتمع المدني لهنا باش نخلو المرأة الريفية، الشباب زيادة، لأنه الشباب فئة كبيرة ونعرفوا خاصة في الانتخابات اللي فاتت نسبة صغيرة ضئيلة برشا من الشباب اللي شاركوا في الانتخابات التشريعية. هو أكيد نحن تو قادمين على مرحلة جديدة اللي هي مرحلة السلطة المحلية. السلطة المحلية هي حتى المشرع أكد كونه لازم تكون موجود فيها الشباب، موجود فيها المرأة، وموجود فيها المعاقين. خاطر ما عادش نحكو على أصحاب الحاجات الخصوصية، نحكو على المعاقين. رجعنا للتام هذي متاع معاق، خاطر الناس كل حتى السليمي الصحة عندنا حاجات خصوصية. وهذه معناها مساج من الفاضل حمزاوي اللي هو ممثل جمعيات متاع جمعية للمعاقين في القاسرين، قال لك نحن رانا معاقين معناها مانيش ذوي حاجات خصوصية. المشارعة عليهم، لكن نحن نحكو على دور الشباب ودور المرأة الريفية ودور المرأة بصفة عامة في الحياة السياسية والشأن السياسي. كما ذكرت في انتخابات 2011 ثم شباب هزوا الحماس لتغيير ولإحداث نقلة نوعية، لكن أصيب بعد انتخابات 2011 بنوع من المرارة أو اليأس نظرا للي أحلام اللي أحلمها في ثورة الحرية والكرامة ما تحققتش. سنة 2014 بحكم كنت من المراقبين الانتخابات هذه الملاحظين الوطنيين، وسنة 2011 كنت من رئيس مكتب اقتراع. عملنا دراسة وعملنا مقارنة، الشباب معناها عزوف شبه تام على أداء واجب الانتخابي خاصة في المراكز الكبرى، وهذا دليل كونه في الانتخابات سنة 2014 وهذه إحصائية رسمية خاصة في ولاية القاسرين. ابتداء من الساعة الواحدة بعد زوال ولا الإقبال على مراكز الاقتراع شبه معدوم، خاطر في الحصة الصباحية شكون جاء لمراكز الاقتراع هما الكبار السن والكهول والمرأة أو الناس اللي عندها انتماءاتها وعندها أهداف حزبية معينة. هذه تو ثم لازم حملات تو متاع مناصرة، لازم حملات توعية تقوم بها المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي وبالمواطنة وبالشأن العام. لازم حملات مناصرة اللي لازم التغيير يكون من الشباب، من المرأة، من المقترعين جدد. خطرة ثم المجلة باش تحدد الفئة جديدة من المقترعين اللي تجاوزوا سن معين. أنا ثم ناس لازم نوصل لها مساج، وعلى أنا نعطي مثال بسيط اللي يمتنع في دورة تكوينية لشباب معطل على العمل وأصحاب شهيد من الفئتين. معناها في اول مصافحه ليا معاهم بقيت نعم في درجه صغيره باش نشوف شنو هي معناها الكامل في دواخلهم. هل ترى باش يشاركوا في الانتخابات؟ هل ترى شنو هي الافق السياسي في تونس؟ شنو هي توقعاتهم كذا؟ تعرف هذوما يسموا نخبه، ناس حاملين شهاد ومعطلين على العمل. كلهم نسبة 100% قالك مانيش باش نشارك في الانتخابات المحلية والجهوية القادمة. وبدو يعطوا في الأسباب نتاعهم اللي هذه باش نرفعها في التقارير. معناها رو بالحق نقوص خطر، وهذه انفا صندوق باش يمشي متوجه معناها صندوق نسميه صندوق ولا سياسي، ما عادش صندوق نتاع مواطنين الكل، ما عادش نتاع كافة المجتمع التونسي، باش يولي صندوق مسيس. وهذه ما عملنا باش نرجعوا لنفس في النقطه هذه. هل المجتمع المدني اليوم قادر انه هو باش يحسس وباش يوعي الشباب والعازفين على انهم هما باش يشاركوا في العمليه الانتخابيه، والا هذه الحقيقه فما شكون يقول مهمه صعبه؟ لانه وكاني ولت عقليه انه الانتخاب في تونس هو سيفغي بعد الثوره نحكوا من الجانب القانوني انه هو مكسب وغيره انتخابات حره ايتيغا، مي التونسي اليوم اي انتخاب يقول لك لا الوعود، ويربط بشنو اللي صار في الانتخابات التشريعيه والرئاسيه وكل الاحزاب اللي تمشي للبلايص الكل لاعماق تونس، وباش نعملوا بيش وبيش وبيش وبيش التسويف هذاك الكل. اليوم الحقيقه باش ندفعوا ثمن نتاعو ظاهر غالي في الانتخابات البلديه. هل فما حل ان نحطوا الانتخابات البلديه على السكه السليمه، والا نستنوا بعد 5 سنين لانه توا خيسك حصي لما في الصدور؟ هو الحاجة الأولانية أو الحاجة لازم لازم برامج خاصة هذه دور الإذاعات الجمعياتية والإذاعات المتواجدة لهنا، ودور كذلك المنظمات حتى الوطنية اللي موجودة تمثيليتها في الجهات اللي هي رباعي الرعي الحوار وما غير ذلك، في كونه دورة تكوينية وتعريف ساعة بالمجلة مجلة السلطة المحلية الجديدة، خطر الناس كل ما زلنا ما نعرفوهاش، الناس كل خايفة من محتواها، خايفة خطر فيها برشة بالحق معاجم جديدة، برشة حاجات جديدة، باب متاع سلطة جديدة على تونس. هذه المشرع سماها السلطة الرابعة، نحن في تونس عندنا 3 سلطات، هذه سماها السلطة الرابعة في تونس. معناها لازمها حتى البرامج التلفزية خاصة القنوات العمومية اللي المواطن يخلص في الأداء عليها، لازم توجه للمواطن بحاجات بسيطة، بدور كذلك الهيئة العليا للانتخابات. معناها الوقت قصير والعمل حجمه كبير، لازم الناس كل تو الخدمة كلها تتصب في باب إنجاح المرحلة هذه خاصة نتاع الانتخابات المحلية وكيف ما يحس معناها الانتوراج متاع الانتخابات هذه، من قوانين من تعريف المواطن، كونه هذه السلطة الجديدة هذه اللي جت في تونس راهي ما هيش كما السلطة التشريعية، راهي سلطة المجالس المحلية والمجالس الجهوية، باش يكون المواطن له دور فيها سواء انتخب أو ما انتخبش. معناها راهو ثم حاجات باش ما تتقرر وما تتمرر خاصة في الميزانيات، نحكو على المقاربة التشاركية ونحكو على الديمقراطية التشاركية اللي هو موجود لها باب كامل في المجلة هذه. ثم حاجة جديدة عملها المشرع اللي هي تسمى به كونه ثم ما يعتبر مشاريع القرب اللي هي تهم المواطن من تنوير من ترصيف من تعبيد في الميزانيات الجاية متاع المجلة متاع الانتخابات المحلية والجهوية، ما تتعداش إلا ما يكون ثم عدد معين متاع مواطنين متاع المنطقة البلدية هذيك. معناها فيها حاجات بالحق ثورية تعتبر، لكن لازم المواطن يستوعب الشيء هذا وما يقارنش بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتخابات المحلية. هي دور التوعية والتحسيس الانتخابات المحلية نابعة من المواطن وإلى المواطن، لازم يؤدي دوره سواء في المساهمة أو في الاقتراع أو في اختيار منظورين يكونوا معناها في حجم تطلعاته. اكزاكتومون، لانه الحقيقه المواطن كي نقولوا مجلس بلدي شنو يمشي في التنوير والطريق والحاجات اللي هي من مشموليه المجلس البلدي. دونك لهنا الحقيقه الدور للاعلام وكل مكونات المجتمع المدني باش تقوم بعمليه التحسيس والتوعيه. والحقيقه سي جميل سي جليل رينا حتى في الاعداد للبرنامج السنوي الاستثماري 2017 فما عزوف كبير من طرف المواطنين انهم باش يحضروا معناها للبرنامج هذيك، ولان تبين انه المواطن وكانه مازال مش فاهم انه المجلس البلدي راه هو اللي باش يقرر المصير نتاعو، هو باش يكون يشارك مقاربه تشاركيه، هو باش يشارك في الشان المحلي. سي محمد، في العمليات الانتخابيه اللي فاتوا كل الامنيين والعسكريين هما حماة العمليه الانتخابيه، في الانتخابات البلدية باش نشوفوا صورة جديدة. الأمني هو مشارك في العملية الانتخابية لهنا، وكأنه فما ازدواج بين المهمتين. هذا هل يخدم العملية الانتخابية؟ هل يخدم الأمني؟ لأنه الحقيقة زادة نحكوا على العسكريين، فما شكون عسكريين باش ما همش يخدموا في بلايس غير المناطق السكنة متاعهم. لهنا الحقيقة فما مشاكل كبيرة. الجيش كما نعرفوا زادة هو اللي باش يحمل صناديق الاقتراع وكل التأمين اللوجستي والحكاية هذه الكل، وكأن نقولوا والله عملنا خطوة اللي نحن ما زلنا غير قادرين باش نخوضوها. أنا ما نشاركش الرأي فيه. أي مثال رأيك؟ كما تعرف الفصل السياسي من يعني الخوي الأمني والانتخابات العسكرية والانتخابات البلدية، تعرف اللي باش يسجل يعني سجل الناخبين العسكريين وقوات الأمن الداخلي يعني باش يتسجلوا ضمن وفق يعني ما نص عليه الفصل السادس. كذلك العملية نتاع الاقتراع نتاع الأمن العسكري باش تكون سابقة، يعني أي باش تكون سابقة للمواطنين اكزاكتومون. يعني لكن هذه ثمة أي في اليوم هذاك شكون باش يحمي لنا الوطن؟ في اليوم هذاك اللي باش ينتخبوا فيه الأمنيين والعسكريين باش المواطن يفهمنا سي محمد، في اليوم هذاك بيان سور اللي زي هي باش تحدد يوم، ماهوش باش تنتخبوا مع المواطنين، انتم باش تنتخبوا حدكم الوقت اللي انتم باش تمشوا تنتخبوا. اكيد جدا هو شنو باش يصير؟ هي تجربه ديمقراطيه. ساعه خلينا نحبوا ناكلوا كما اكد سي جلال، هي كل المواطنين، وكما قال لك هو اللي اشرف كان رئيس مكتب اختراع وقال لك اللي هو نسبه يعني المواطنين، خلي العسكريين والامنيين اللي باش يكونوا. وانتم ديجا قلتوا ماكوش باش تنتخبوا. احنا راهو موقفنا واضح، احنا لو سمح لك رقابة وطنية ونحب نأسلف الذكر ونحب ناكد وجنسيست بها، احنا باش نقاطعوا الانتخابات البلديه والمحليه هذه. صحيح اللي هي عمليه راهي مهمه ومهمه جدا يعني، واول غيث قطره، لكن احنا نحبوا لهم طر كامله. احنا سمح لي لو نحبوا حقنا في المواطن يعني كاملة. انتم تحبوا مشاركه في الانتخابات البلديه الجهويه التشريعيه والرئاسيه الكل مع بعضهم والا لا؟ بطبيعة باش نبسطها الحكايه، بسطها الحكايه صحيت يعني سيدادي. ومانيش راهو نحن اصحاب المبادرات، راهي موجوده راهو الامنيين والعسكريين حتى في الولايات المتحده الامريكيه ينتخبوا عايش اختي. لكن راهو في دول ثم دول عربيه اللي احنا متقدمين عليها، راهو نحن ديمقراطيه في تونس هل ناشئه وما زالت الحقيقه ديمقراطيه هاشه وما زالت ديمقراطيه في ايادي الاحزاب. لهنا هذا ديسكور لازمنا الحقيقه نحكوا فيه، ما زالت الديمقراطيه لهنا ما نجموش نقارنوا الحقيقه بدول اخرى، لانه ديمقراطيه في تونس هي ديمقراطية فما شكون يقول مازلنا نددشوا فيها. ديمقراطية هشة لأني مازالت الحسليب هي تلعب ومازالت السياسيين هما اللي يلعبوا على حسب المقاسم تاعهم هما. دونك لهنا وكأنه الخطاب نتاعك سي محمد يعني في شو الموضوعية؟ لا سمحني ايه. راهو الموضوعية احنا شوف احنا راهو موقفنا واضح، موقف النقابة الوطنية. انا مش مع موقفي الشخصي، انا باش نمشي ننتخب اللي حاجة بيه نورمال عادي جدا، لانه من انتخابات بلدية كانت حابين نحكي لك سيرتي كمواطن وما نجمش حتى واحد نزعل عليه. باش نمشي بالحق الناس الكل ندعاو ونضم صوتي صوتي جلال، الناس الكل خليها تمشي تنتخب بالحق. راهو الانتخابات المحلية وانتخابات المجلس الجهوي راهو بالحق، راهو انت باش تقرر مصير الولاية اللي انت تسكن فيها. واضح اذا كان انت تحب تنهض بها وتحب تحط ناس بالحق يلزمك تقوم بالعمليه الانتخابيه نتاعك وتشارك في الانتخابات المحليه سواء على مستوى البلدي او كذلك على مستوى المجالس الجهويه في الولايه. واضح وكيما تعرفوا لهنا باش تقلص وتحد برش مهام لعديد يعني المتملقين والمتمعيشين خاصة اللي كيما تعرف ما ندخلوش في متاهات أخرى. أنا نأكد لك راهو شوف احنا كقوات حامل السلاح وهي تجربة جديدة ويحبوا يخوضوها بتجربوا فينا بالانتخابات البلدية باش يشوفونا اسكو نحن احنا رامانيش ورقة باش نشوفوها رابحة ولا خاسرة. احنا راهو عندنا مهام ومهامنا أمنية وباش يحاول لها سميع العليم باش تكون على عاتقنا وباش ندافعوا عليها ولآخر رمق كيما قلت لك راهو. والأمني راهو ديما سواء الأمني ولا العسكري سواء أثناء مباشرته للمهام نتاعو العمل نتاعو ولا حتى بعد التقاعد نتاعو يبقى ديما على ذمة المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية. ديما نبقوا احنا كجنود احتياط لأنه باش ندافعوا على الوطن هذايا في كل المخاطر اللي ممكن تترصدوا. لكن العملية الانتخابية هذه كيفاش الأمنيين هما راهي هذه كل تشرف على هي الحل المستقل الانتخابات هي اللي باش تعد وهي اللي باش تحدد الضوابط وهي اللي هي باش تعمل وهي باش تقوم وحتى عملية الفرز حسب ما نص عليه الفصل هذايا باش تكون متزامنة مع يعني فرز الأصوات نتاع المواطنين باقي المواطنين. لكن راهو نرجع ونأكد لك راهو بحول الله احنا كموقفنا كمؤسسة أمنية وكمخارطين نقابة الوطنية مع كامل احترامات المؤسسة العسكرية ذاكم شأن يهمهم شأن داخلي حبيشاتنا شاكوش احنا الأمنية. لكن الأمنيين لكن مرات نحكوا باسم كل القوات الحاملة للسلاح لأنه النقابة الوطنية وقت الدافع ما يش دافع فقط على سلك معين، دافع على كل القوات الحاملة للسلاح كما تعرف مؤسسة العسكرية ديوانة زملائنا في الديوانة زملائنا في الحماية المدنية في سجون الإصلاح في الشرطة الوطنية وفي الحرس الوطني هذه القوات الحاملة للسلاح. واضح هذه إذا هذيك باش نتكلموا بها النقابه الوطنيه، خلينا نتكلم بكل يعني باسم القوات الحامله للسلاح. احنا في العمليه الانتخابيه هذه بطبيعه الحال كما تعرفوا، لانه مش الامنيين الكل يعني الامني راهو يخدم نهارته الامني اللي يخدم المتواجد في مكتب الاقتراع ومبسطوا العمليه يدخل يشير سهل العمليه ماشي باش نبعدوا باش هذه زاده باش نحيروا فيها، لانه الحقيقه فما نوع من الفزاعه زاد المعموله اليوم حتى نسمعوا حتى في الاوساط الشعبيه، ونحن بيسمع انه معلومه امنيه ما نعطيهاش. احنا راه ثم ناس تخدم وفما ناس احتياط، هذه ديما سواء في المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه، فما ناس باش العمل الميداني نتاعها وفما ناس احتياط، يعني على حسب العدد اللي موجود المنتشر في الميدان على النسبه نتاعو العدد نتاعو متواجد هو احتياط، يعني سيتادير مش مثل المشكله هذه. احنا لو نرجعوا اليوم اللي كان اليوم بالحق السياسيين يحبوا يحشونا في اللعبه السياسيه نتاعهم، احنا راهو كيما باش ديما نرجع، احنا راهو الانتخابات البلديه هذه والانتخابات التشريعيه والرئاسيه بالحق مثل مش باش نحكي لهنا باسم القضاة ولا كذا، طالما انه نحن باش هو اللي باش نكونوا يعني الحكم والفصل بين كل المتنازعين. احنا ثم برشا عديد الاداءات كان ينحوا علينا، وخلوا عندكم انتخاباتكم البلديه وخلوا عندكم انتخاباتكم الرئاسيه، وخلينا نحن مهامنا تختصر في مهامنا امنيه ذود ودفاع عن تونس هذه، يعني سواء على مجال الحدود ولا كذلك على الشأن العام يعني في داخل المدن. هذا هو خلينا وخذوا وبسطوها العملية، خلينا بسطوها، احنا لو ما طلبناش احنا كنقابة وطنية جميع كان طلبنا بالانتخابات هذه، لأنه بالحق الأمني اليوم راي من المهام والمشاغل نتاعو، راي بالحق فما أشياء تهمه أكثر كما قانون يحميه. أنت تعرف اللي في الآونة هذه وعرج عليها سي صالح الاعتداءات المتكررة على أوائل الأمن والحادثة اللي صارت في ملعب رادس على أثر يعني المقابلة الودية اللي جمعت يعني النادي الإفريقي، ريتو كيف الزمينة يعني عينيه. ونحب نأكد زادة بالله راهو الأمنيين راهو المواطن التونسي لازم يفهموا كما راهي الفئة هذه من الامنيين والعسكريين انا ولد الشعب ليس زواوله، وكما ريتوا حتى في العمليات الارهابيه وكنتوا تنقلتوا على حين المكان وريتوا الحالات المزر اللي نعيشوا فيها، يعني رانا منبثقين من ريحم ناس بالحق ناس زواوله، يعني نحن في تركيبتنا ولا في تناشئتنا الاجتماعيه ولا حتى في بالحق راهو اليوم وقت اللي مشينا ولبسنا كيما نقولوا نحن بلغتنا العاميه الدارجه يعني لدى ناسنا جدوده، وقت اللي يقول لك البس يا اخي البس باش نخدم، انا مانيش خديم حاكم اول حاجه نخدم في الشعب هذايا، لانه الشعب هذايا والعقيده هذه ترسخت لنا خاصه بعد ثورة الحرية والكرامة ثورة 14 جانفي 2011 اللي بالحق راه وقع المخطط الجهنمي اللي حصرنا فيه يعني بن علي والزبانية نتاعه وحبوا يحصرونا يعني في زاوية في ركن ويحبوا تكونوا ماريونيت يعطيك الصحة. احنا اليوم رانا مالناش باش نكونوا بيادق كيما تحركونا كيما تحبوا انتونا ولا ورقة رابحة توظفونا فيها، احنا اليوم راه بالرغم اللي هو صعيب صعيب ياسر باش عرفت ما يتمش احشار المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه في التجاذبات السياسيه، لكن رانا باش نكونوا ليهم بيكونوا في الصفوف الاماميه باش نخلوا المؤسسه هذه محايده، لان يعني بالحق ما هيش ملك حتى حزب من الاحزاب، هي ملك الشعب التونسي وكما تعرف يعني انا ماني عون امن، عون امن حتى بطاقه التعريف نتاع الوطني نستخرجها من عند الامن، يعني هذيك ملك الامن ملك المواطنين ملك الشعب التونسي، دونك لا سبيل اليه باش نتصدوا لكل انسان وباش نشهروا به راهو باش نشهروا به اي انسان باش يحاول مساس يعني من حيادات المؤسسه الامنيه احنا راه باش نحشروه، فهمتني؟ على غرار ما ادلى به السيد يعني سامحني مع انه الحديث هذا يجي من بعده خاصه ما تم تداولاته بعض الصحف بعض شبكات التواصل الاجتماعي موقف السيد رئيس يعني حزب حركه شعب المواطنين اللي قال الامنيين اللي احنا انا رديتكم عبيد، لا يا سيد احنا رانا قايمين الذات راهي المنظومه الامنيه والمنظومه العسكريه راهي ماهيش اشخاص ماهيش اشخاص راهي منظومه سيستم سيستم السيستم كيما السيستم تاع البدن تاع الدم كيدور لانه الحقيقه لهنا سي محمد باش نعطيك الكلمه سي صالح مازلنا وكانه نحكوا الحقيقه اليوم نحن طرحناه موضوع حوكمه القطاع الامني وحكينا انه مازالت عقليه السياسي انه هو ينجم يضغط على الامني وانه الامني يبقى ديما في يد السياسي، اوكي نحن اليوم نأملوا الامني هو امني وماهوش تابع حتى طرف، ونشوفوا حتى في الوزاره كي يكون فما تشكيل حكومه جديده ديما وزارات السياده الداخليه تحب الاحزاب الكبيره تكون هي الرأي الوزير بتاعها بطبيعه الحال الشعب الكونسي يكون موجود في وزاره الداخليه. لا سامحني انت تقولي الامني ديما يخاف من السياسي، الامني يخاف من السياسي مع كامل احتراماتي للقيادات الامنيه، هذه بعض القيادات الامنيه اذا خايف على بلاصته خايف على الكرسي بتاعه فهمتي على البلاصه هذيك يقبل على مضض ويقبل الاكراهات من السياسي ونجم يسكت لمصلحته الخاصه، لكن نحن كامنيين وكنقابات امنيه رانا باذن الله نقول المحسن احسن تولي المسيء اسن اكثر قول. بالنسبه للانتخابات في يوم واحد وهذه سببها لانه هم عاملونا فزاعه هذه التجاذبات السياسيه هي هاملة الفزاعة. شنو هو الفائده منها؟ هم العكس عندها جانب سلبي اكثر منه جانب ايجابي. شنو الامنيين تعملها ينتخبوا في نهار واحد؟ خلوا هنا حملهم التجاذب السياسي والمفروض خلوا الامن ينتخب كالمواطن وين يكمل خدمته يبدل سيفيل ويمشي بسكوت يعتبر كمواطن عادي يحط ورق ويخرج على روحه. علاش التجاذبات هذه؟ علاش التجاذبات هذه كل ونقول بكل وضوح ثم حزب ثم نقول لا نتكلموش في الحزب لكن ثم واقع هذا ثم حزب تحس ولا الامنيين مويل لهم تضرب عليهم في الانتخابات وحزب تحس ان الانتخابات هذه فهمتي الامنيين ما همش تابعينها تحب ذا بها تقصيه. نحن رانا القوات الامنيه رانيش ماناش لعبه رانا على عد المسافه من احزاب وكل ماناش لعبه في في دين حزب اكزاكتومون. تفضل سي محمد نعطيك المسج جليل. القطاع الامني اختي كما تعرف اليوم يعني هذا موضوع سابق لاوان وكنت ديجا كنت بحذين حكينا فيه الموضوع وكما تعرف اليوم اللي تم موجود خاصة اليوم في تونس يعني ما زالت حكومة القطاع الأمني من إصلاحات. احنا رأوا الأمني اليوم بالحق يجي الهجز الوحيد متاعه لو قانون أساسي قانون يحميه قانون يعني صندوق التعويض على حوادث الشغل يعني بالحق ملفات المهنية العالقة عن عديد المواضيع يعني ملفات المهنية اللي تم بالحق تم فتح باب التفاوض فيها من سنة 2011 يعني زملائنا اليوم عن تعرف الأسلاك الأمنية راهي هيئات عن هيئة المفتشين هيئة الرقباء هيئة الحفاظ هيئة ضباط شرطة مساعدين منظرات داخلية أصحاب الشهادة العلمية تعرف الموضوع الحارق اللي هو أنا اليوم وزارة الداخلية وزارة العدل تم موضوع اللي هو تم المصادقة عليه من قبل رئاسة الحكومة اللي هو الفصل من قانون الميزانية التكميلي لسنة 2014 اللي هو تصحيح المسار المهني لحاملي الشهادات العلمية. تعرف اليوم أختي راهو من التسعينات الأمني اليوم اللي ماشي في بالهم قبل لك المستوى نتاعه يعني ضئيل لا نحب نأكد راهو عندنا ناس مستوياتها جامعية راهو اليوم نسبة كبيرة وكبيرة جدا من الأمني حتى يعني يتم انتدابه برتب صغرى لكن المستوى التعليمي نتاعه المستوى التعليمي نتاعه جامعي ولكن كما تعرف شنو اللي لزق على المر البطالة وسوق الشغل وكذا والحركة الاقتصادية يعني الأمنيين يقولوا اليوم اني عندنا أولويات أخرى وعندنا مطالب أخرى اتهمنا نحن كأمنيين نقبل إقحامنا في العملية الانتخابية. هذوما الناس السادة الشرفاء من النقابيين عرفت اللي يجروا وحبوا عرفت على أساس واليوم رانا جبنا لكم مكسب وحق الانتخابات يا أخي إذا كانت تطلع أنت وإذا كانت تكون المطلع على الدستور التونسي الدستور أعطاك حق كامل حق في المواطنة أنت جيت اليوم قبلت عرفت بك الواحد إحنا كموقفنا كنقابة وطنية رانا رافضين ليه حق المواطنة لا يتجزأ إما حقنا في الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية أو لا او لا وطالما انه انتم الناس الكل يعني ديما نبنوا في تونس الجديده تونس الجديده اخويا حتى احنا يلزمنا رانا ولاد تونس حتى نحن يلزمنا نقدموا موقفنا وارانا ونبنوا معكم تونس خاطر تونس اليوم الطور نتاع البناء والانتقال الديمقراطي هذايا اللي صار والربيع العربي والتجربه الديمقراطيه في تونس والحمد لله اللي ماشي على سكه صحيحه رغم بعض العراقيل وبعض الإكراهات والضغوطات الخارجية لكن الحمد لله تونس قاعدة صايرة على الطريق الصحيح وإحنا نحبوا رأو حقنا في المواطنة كامل وإذا كان بالحق نحكوا على أمن جمهوري رأو أمن جمهوري يكون في يضاهي في المقابل كل الحقوق المدنية اللي يتمتع بها المواطن اللي يزم يتمتع بها الأمني والعسكري باش نولوا نحكوا على أمن جمهوري محايد بعيد كل البعد عن تجاذبات السياسية والحقيقة هو حوكمة القطاع فكرة كبيرة ذيك الأمنيين اليوم فما أمني يقول لك نارني إنسان وسيرته يعني كتصير لي حاجه لازم عندي ضمانات ولازم عندي حاجات تحميني هذيك اليوم الحقيقه الامن يقولش فقط كيموت من اجل الراتب تعرفي اول حاجه تعملها له سامحني ما نموتش من اجل الراتب من اجل الانتماء للبلاد هذه راهو شعار نحن شعار الجمهوريه والعلم الدرابو حتى انا راني تونسي وندافع على تونس ونحب تونس اكثر من اللي الناس اللي تخيلها كما يقولوا اللي هم يحبوا تونس احنا رانا نحب تونس تريبل على الحب نتاعهم هما لانه بالحق احنا اقسمنا راهو كيما تعرف كل الامنيين اللي يسمعوا فيه تو العسكريين راهو بعد فترتك التدريب عرفت فتره تكوين القائد المشترك باش نحيوك العلم مذاك راهو بالحق اك المزيج من الدموع والشعريره راهو ما يعرفها ما يحسها كان الامني واللي عدل والحقيقه لهنا باش نتفاعل معك شويه سي محمد القطاعات الكل هذا البرنامج هذا الحوكمه الرشيده يعني ايش معناها نحكوا على حوكمه كل القطاعات وحتى القطاع الامني فما امنيين راهو يمكن ما يمثلوش الاغلبيه الباهيه الشريفه اللي انت تحكي عليه. احنا لو سمحني الشيء يحفظوا الوقاس عليه يستمعوا في القطاعات الكل. والحقيقة اليوم ريفت ثم حكيمة ثم أمنيين اليوم حتى في الاستاد وكل شوفوا شنو يصير على الأمنيين. فما زيد أمنيين رم يتجاوزوا حدودهم ساعات وهيك علاش نحكوا على حوكمة قطاع كامل يعني داخليا هيكليا وحتى في العقلية اليوم بتاع الأمني. فما أمني اليوم مازال يحس روحه انه هو راهو لا ماهوش لا ماهوش فوق مواطن لا سمح راهو في خدمة المواطن. الشيء يحفظ ولا يقاس عليه صحيح راهي المقولة اللي ترسخت في بالنا الشرطة في خدمة الشعب والشرطة في خدمة الشعب ولكن راهو الشرطة والشعب في خدمة الوطن. الشرطة والشعب في خدمة الوطن صحيح. الأمن يلزم يتحلى بالسلوك الحضاري في معاملته للمواطن والمواطن زاد راهو اليوم سمحني أبسط الأشياء في عديد المرات سمحني راهو مواطن كي تجي طالب في بطاقة تعريف طالب تقول له أعطيني بطاقة تعريف بالحق شوف الكلمة اللي يخسرها عليك أرني ما تعرفنيش هي ميساج نحب نتعرف عليك أعطيني بطاقة خلنا ما قلت لكش أعطيني دينار من جيبك أعطيني بطاقة تعريف أعطيني وثيقة رسمية خلنا نتعامل معاك عرفت بالأطر القانونية وبالحق ثم بعض لأن الأسلوب والعقلية منا ومنا أكيد قدموا شوية في الحوار شي محمد يزم سمحني كلمة أخيرة بالله المواطن يزم يفهم راهو الأمني راهو في خدمته وراهو أخوه وراهو دعمه والأمني زيادة ما يزموش يتعالى أنا مشني لابس زي متاع أمن ولا لابس حرس ولا حماية سيء باش نستعرض عضلاتي عليك لا لا راك في خدمة المواطن في الطريق في الإدارة في كل مكان راك في خدمة المواطن والمواطن زيادة يزم عرفته يقل شوية مكان النرجسية متاعه وشكرا. سي جليل الانتخابات البلدية فما شكون يقول ما زلت عنا مناطق معناها ما تمش تغطيتها بالنظام البلدي لهنا الحقيقة هذا تحدي كبير للانتخابات البلدية. وفي الحقيقة القانون اللي نظم معناها نظم تعميم أو ما يسمى بتغطية كافة التراب التونسي بالنظام البلدي كان واضح وديجا حتى الأحداثات الجديدة هي غطت كافة التراب التونسي لكن الاشكال مش لهنا باش يعني توا عندنا تغطيه ترابيه كامله التراب التونسي مغطى بالنظام البلدي اللي هو كنا معناه احدثنا قرابه 86 استسمحك سي جليل سي محمد باش يغادرنا دونك ميرسي بوكو سي محمد العمري الناطق الرسمي باسم قوات الامن الداخلي. تفضل قبل ما نغادركم بلا ديديكاس خاص لزوجتي والولدي أدوم ربي يفضله لي وشكرا وبارك الله فيك إن شاء الله ربي يفضلهم لك. سي صالح الدلهومي الكاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي ميرسي بوكو مرحبا بك وإن شاء الله الأمنيين نحكوا على حوكمة قطاع كامل إن شاء الله يا ربي هذيك نتمنوا حوكمة كل القطاعات. بارك الله فيك ميرسي بوكو فرصة التحت وعنا وإن شاء الله في معايش قلبي يعيشك مرحبا بك. دونك سي جليل نرجع معاك للانتخابات والتغطية البلدية دونك اليوم عنا تغطية ترابية كاملة للنظام البلدي كل مناطق هو من الشروط اللي كانت موجودة في مجلس نواب الشعب للمصادقة على المجال الانتخابية هو استكمال تغطية التراب الوطني بالنظام البلدي. الناس كل نعرف السياقات كيفاش كانت اللي هي كانت إلى حدود 87 كانت كافة التراب التونسي فيه قرابة 246 بلدية إلى حدود الثورة سنة 2014 وين بدأت الإضافات الجديدة وصلنا سنة 2014 إلى 264 سنة 2015 إلى 284 بلدية وأخيرا آخر مرحلة هي وصلنا إلى 350 بلدية معناها بإضافة 86 بلدية منذ سنة 2014 إلى حدود المصادقة على المجلة الانتخابية. والحاجة الباهية اللي ولاية اليسرين هي الولاية الأولى في عدد البلديات الجديدة بأحداث 9 بلديات جدد في إطارها التعميم أو تغطية كافة التراب الوطني بالنظام البلدي. معطى آخر كونه قبل لا يصير تغطية النظام كافة التراب التونسي بالنظام البلدي كان ثم قرابة 4 ملايين تونسي اللي هم يسكنوا في المناطق الريفية لا معناها ما يشملهمش النظام البلدي. نحن في تونس كما نعرفه قرابة 11 مليون طبعا معناها آخر أحصائية اللي نحن 11 مليون و 982 ألف نسمة فيهم 3 ملايين و 545 قبل ما يشمل معناها التراب التونسي بالنظام البلدي ما كانوش يخضعوا للنظام هذا معناها يتمتعوش بالخدمات البلدية. توا التغطية صارت، المجلة الانتخابية صارت، ما زلنا تو في انتظار مصادقة على مجلة الجماعات المحلية. لكن هذا راهو باش يحيلنا كذلك الى استعدادات الدولة لانجاح هالمرحلة هذه وباب جديد بتاع السلطة اللي منه كذا البلديات هذه هالكم الهائل بتاع البلديات اللي اضافت 86 بلدية. نحكوا على الإطارات، هل ترى الدولة حضرت الإطارات الكافية باش تخدم والموارد اللي يزمع. الموارد المالية كذلك أشنية وفرت من إمكانيات لوجستية كذلك للبلديات هذه. أنا عديد الأشياء اللي معناها حسب ما يحكوا معناها في كواليس مجلس النواب وفي الوزارات الداخلة والمعنية كونوا معناها الأمور المادية واللوجستية والتأطير حاضرين في انتظار أنه معناها تنطلق الأعمال البلديات هذه اللي منهم شكون صدر أمس في رائد رسمي تعامس اللي هي حي بلدية النور، بلدية الزهور وبلدية اليسري المدينة. بلدية اليسري المدينة هي بلدية قديمة معناها متحسبش بجدد، في انتظار استكمال كذلك صدور الأمر في الرائد الرسمي بتاع بلدية حمودة وعفوا إن شاء الله نتمنوا كنا نتمنوا بوشبكة تكون من البلدية، خاطر كانت مطالب كانوا بوشبكة تكون بلدية. لحد الآن معناها التمشي السمى في ولاية اليسرين العدد باهي، المطالب كانت معناها معقولة واستجابوا لها، إلا ثم زوز وقال ثلاثة مناطق حابينها تكون بلدية ما كانتش. الإشكال في أشنية في ولاية اليسرين حسب عديد المواطنين وحسب عديد التشكيات هو في تقسيم البلديات الجديدة في حد ذاتها والتداخل في التقسيم وفي الحدود وفي بعد بلدية على بلدية في مناطق كيف ثم إشكال صاير بين بلدية خمودة وبلدية فوسانة ومعنى ثم برشا تداخل ترابي لحقيقة. تداخل ترابي في النطاق في النطاق المحلي والجهوي، ما نش نحكي على تداخل ترابي في في معناها تداخل ترابي وطني. ولا حاجة أخرى معناها من ثم ناس في فترة من فترات حكيت كونوا هل شنية الفايدة من هالبلديات وكذا، راهو حتى راهو تمييز الإيجابي، راهو ما كانش كان في المالية العمومية أو في الاعتمادات المخصصة للجهات، راهو التمييز الإيجابي راهو قبل سنة 2014 نعطوا أحصائي باش الناس تعرف شنية كان موجود، راهو ثم حتى البلديات كان ثم تمييز إيجابي للشرق على الغرب. مثلا نعطوا أحصائية بسيطة اللي هي قبل سنة 2014 59% من عدد البلديات كانت بالمناطق الشرقية للبلاد، وكونوا 76% من سكان المناطق البلدية هما اللي يعيشوا في المنطقة الشرقية للبلاد التونسية، معناها راهو حتى عدم التكافؤ كان حتى في عدد السكان وفي عدد البلديات اللي موجودة في يعني بين الشريط الغربي والشريط الشرقي. كي نعملوا كومباريزون هكا سي جلال، الحقيقة اليوم ينقصنا انه المواطن يكون واعي انه لازم يمشي ينتخب، لازم يختار، باش بعد كي نحكوا على المحاسبة ونحكوا على إدارة الشأن المحلي لازم المواطن بيفهم انه هو دوره وين. الحقيقة خاصة نحن في القاسين المواطن يقول ما فماش تنوير، ما فماش طريق، وما فماش كل المشمولات البلدية المواطن اليوم تشكى منها، لازم هو يعرف دوره الحقيقة اليوم ويمشي ينتخب في الانتخابات البلدية. ثم قانون الحقيقة لازم نحكو فيه شوية رغم أنه خسرنا الوقت سي جليل، قانون النفاذ إلى المعلومة اللي هو الحقيقة مكسب دستوري فصل 32 من الدستور التونسي، وهو زاد حق لصيق به حتى حقوق الإنسان ديجا معناها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لهنا نتسألوا هل الإدارة وهل المواطن في حد ذاته عنده الجاهزية باش يتمتع بالحق الدستوري متاعه، وهل الإدارة عندها الاستعداد باش هي تفعل القانون هذا؟ علاش طرحت سؤال؟ لأنه الإدارات الحقيقة سي جليل ما زالت تحس وكأنه كيمشي مواطن وإلا شخصية معنوية باش تطالب بحقها في النفاذ إلى الوثائق الإدارية، كأن الإدارة تعتبر أن هذيك صافي باغتي من الكويزين انتيرن ولا الحاجات الداخلية والخصوصية الداخلية للإدارة. بكري كيف كنا نحكو على الانتخابات وعلى البلديات مع الأصدقاء الأمنيين حكينا على المحكمة الدستورية، راهو عدم احداث المحكمة الدستورية هو اللي خلق هالتلاعب بالدستور. نسميه تلاعب علاش؟ توا في الدستور التونسي في تصويت الأمنيين والعسكريين في جهة يقول لك الأمن وقوة الأمن الداخلي والجيش هما أمن جمهوري ويلزموا الحياد، في جهة أخرى يجي يعمل لك مجلة انتخابية تنص في فصلها السادس على انتخاب الأمنيين والعسكريين. نجو كذلك للفصل اللي ذكرته الفصل 32 من الدستور اللي يقولك تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة وتسعى الدولة إلى ضمان الحق في نفاذ المعلومة وشبكات التواصل. من بعد نجو نلقوا منشور لرئيس الحكومة منشور عدد 4 قيد هالفصل الدستوري هذايا وخلى تو وسائل الإعلام والمواطنين معناها عندهم حجب للمعلومة بصفة رهيبة جدا. وهذايا كيف ضرب للقانون الأساسي اللي تصادق عليه تو نحن على مشارف الدخول في شهر مارس اللي مش ينطلق التطبيق الفعلي هو القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق لنفاذ المعلومة. معناها شيء ما تصورش الدولة هذيك فاش تلعب كان جد ثم محكمة دستورية رانا في غناء على التجاذبات هذه راهو أبطلوا هالقرارات وأبطلوا هالمناشير هذه وأبطلوا التلاعب بين ما هو قانوني وما هو دستوري وبين ما هو سياسي وبين ما هو قرارات ارتجالية نجم يكون عملها راهو شخص متواجد إما في رئيس الحكومة أو وزير أو أحد المستشارين شكل بها أو حد من حريات ألاف من التونسيين في حقهم الاطلاع والنفاذ للمعلومة. اكزاكتومون والحقيقة هو النفاذ إلى المعلومة هو حق المواطن حق الهياكل زادة ويكون عن طريق النشر الاستباقي تو حتى في الليسيت متاع الوزارات الحقيقة ما نشوفوش أنه فما تطبيق النفاذ إلى المعلومة حتى في المكلفين بالأعلام اليوم الصحفي باش يشوف مكلف بالأعلام ما يلقاش على السيت متاع الوزارة. اكزاكتومون لهنا الحقيقة ديجا القرار الحكومي اللي قاضي بمنع الموظفين الرسميين عن إدلاء بتصريحات أو نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق صحافة وسائل الإعلام دون إذن مسبق هذا بطبيعة نحن نقوله أنه هو ضد المبدأ الحق الدستوري اللي هو النفاذ إلى المعلومة. في النقطة هذه معنا سي سلاح حقي الإعلامي والصحفي عن مكتب الشروق بالقاسري. مرحبا سي سلاح. مرحبا بكم. مرحبا بكل سامعين راديو هنا قصري. يعيشك مرحبا بك. دونك سي سلاح نحكو على قانون النفاذ إلى المعلومة, في الزاوية الأخرى نحكو على القرار الحكومي القاضي بمنع الموظفين الرسميين عن الإدلاء بتصريحات أو نشر أو إفشاء معلومات لوسائل الإعلام دون إذن مسبق. اليوم الصحفيين يقول أنه هذا يتعارض مع الحق الدستوري ويتعارض مع المكاسب الصحفية اللي تحققت بعد الثورة. لهنا قراءة الصحفي للقرار هذا ودور زيادة النقابات والصحفيين في أنهم معناها يشدوا صحيح في المكاسب متاعهم لأنه هذا حد كبير من العمل الصحفي اليوم. والله يشوف هو الصحفي يشد صحيح ولا ما يشد صحيح مش هذه المشكلة. المشكلة أنه إذا كان حتى الصحفي يشد صحيح أي أنت عندك الطرف الثاني اللي هو المسؤول. اللي هو المسؤول. دونك انت المشكله مع المسؤول مش مع الصحفي. الصحفي لازم يشد صحيح. بس لهنا سامحني سي سلاح باش تفهمني في النقطه هذه لانه زاد الصحفيين اليوم من دورهم انهم هما يكون عندهم معناها يعطوا رايهم ولازمهم هما مش معناها نبسطها برشا يشد صحيح. معناها اليوم فما هيئات وفما منظمه الدفاع عن حقوق الصحفيين وغيره هذه لازمها تكون معناها الدافع عن المطالب القطاع كامل في المسؤول. مانيش باش نبقى نقولوا خلي المسؤول يعمل هو شنو يحب معناها. لا لا لا ثم زاد نقابة الصحفيين ثم زاد المرصد الوطني للصحفيين لازم يتحرك ثم الصحفيين تحديت أنا في أنا سابقا دعيت حتى إلى وقفة احتجاجية لصحفي قصرين مثلا وقفات احتجاجية ولما لا الامتناع عن العمل اليوم كامل علاش لا الامتناع عن تغطية الأحداث اليوم كامل احتجاجنا على هذا القرار. هو قرار خطير وخطير جدا باش يعيدنا إلى مربع طبيعة الحال معناها في الفترة السابقة اللي كانت تمنع الصحفيين من الاطلاع على المعلومة ومن حتى معناها الحديث حتى مع المسؤول. المسؤول اليوم أصبح معناه يخاف رغم أن ثم مسؤولين شرفاء ثم مسؤولين يعني يحكوا معك معناه خارج الإطار ويعطيك معناه ما هو مطلوب ومعناه يطلب منك باش ما تذكرش اسمه فهمتني. لكن نحن دورنا أن ندافع على حرية المكسب الوحيد اللي كسبناه بعد الثورة هو حرية الإعلام وحرية التعبير إلى يومنا هذا. يعني نحكي على جهة القصين إلى حد الآن ما تحقق شيء بعد الثورة إلا حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة. ومن دورنا أن ندافع على هالمكاسب هذه يعني وما نخلوش السلطة ترجع بنا إلى مربع بطبيعة الحال أنه هذا أحمر وهذا أخضر ويزمك تخدم هذا ويزمك ما تخدمش هذا. نحن نطالب أنه أو نسعى إلى أن نحافظ على هذا المكسب وهو مكسب حرية التعليم وحرية التعبير ونكون نحن في مستوى المسؤولية. نحن في نفس الوقت نحن السلطة راهو نجم نفرض وراينا بالطبيعة. إذا نتحدوا الإعلاميين الكل وإذا نتحدوا الصحفيين الكل يعني نجم نفرض وراينا. إذا كان نعمل يوم فقط من غير تغطية إعلامية راهو هذا يفرض رأي راهو مش لعب. حتى تولي تحرك معك مؤسساتك المركزية يعني أنا مثلا أنا عندي مؤسسة مركزية دار الأنوار في تونس ثم شكون عنده مؤسسة مركزية معناها في تونس وبالتالي يعني نجم نصدر بيان مشترك نرفعوا للنقابة الصحفيين ومرصد الوطن الصحفيين التونسيين وانا من شيرتي نجم نوصل المعلومة هذه لمرصد الوطن الصحفيين ونجم نساهم انه باعتبار اني منخرط في مرصد الوطن الصحفيين نجم نساهم انه بيان نبعثوه لمرصد الوطن الصحفيين ونكون نتحمل مسؤوليته ندوا فيه بها بنعتبره هذا التجاوز خطير بطبيعة الحال ومحاولة تكميم الافواه فهمتني يعني هذا دورنا نحن بالنسبة للكون الحكومة تقول انه كسار الحقيقة تنديد من طرف الصحفيين صحفيين سيسلاح بالأمر الحكومي هذا الحكومة قلت والله هذا راو الهدف منه مش التضييق على الصحفيين هو لاحترام أخلاقية الموظف العمومي والمهمة الإعلامية. الخطاب هذا يخلينا معناها بين قوسين الحكومة وكأني تضحك اليوم على الصحفيين. سيسا هذا خطاب بن علي قبل أخي بن علي قبل كان يمنعنا ما كانش يقول أنا باش نمنعكم كريمو كان يقول حفاظنا على الأمن العام وحفاظنا على ما نعرفش شنو معناها على على على الامن القومي خاصه انه الى غير ذلك هذا كيفاش كان خطابه بن علي ما كانش هازلنا عصا ويمنع فينا كان يعني ممنوعين من من من عمل هذا خطر راه حفاظنا على الامن العام حفاظنا على غير ذلك كان يستعمل في الخرافات هذه يعني الحكومه بحال اليوم بصراحه مش تلعب مش تضحك على الاذقان برك الحكومه بصراحه معناها داخلة في متاهات غريبة وغريبة جدا وخاصة مع العمل الصحفي وعمل الإعلامي هي لو كانت تكون حكومة ذكية ما تكررش نفس أخطاء معناها بن علي وقبله حتى بورقيبة يعني لو كانت تكون حكومة ذكية تطلق العينان للإعلام الجهوي خاصة والإعلاميين والصحفيين خليهم يكشفوا لها على الأسرار ويكشفوا لها على سامحوني بين الذراع على الخنار الموجود بطبيعة الحال وهي من خلاله تحاول تصحح معناها مسارها يعني نجم تستعملنا رأي باش تصحح مسارها يعني الحاكم الذكي هذا كيفاش لازم يعمل لازم يخدم مع الصحفي ويزم يخدم مع الإعلامي وما يزمش كم أفواه الإعلامي إذا كان كممت أفواه الإعلامي المسؤول ما يعطيكش راهو الصحيح دونك يلزم يركزوا على الإعلام ويركزوا على الصحفيين وخاصة الإعلام الجهوي أنا أؤكد خاصة الإعلام الجهوي تريز امبورتون مهم ياسر الإعلام الجهوي أن الحكومة تخدم ماه وإذا كانت تقول لي باش نحافظ على الأمن العام في هذه بطبيعة الحال بصراحة كلام تافه بالنسبة لي كلام لا يرتقي إلى مستوى معناها حكومة فيما بعد الثورة معناها حكومة تعتبر الحكومة المنتخبة الأولى بعد الثورة خلينا نكون واقعين أنا منذ 56 يعني الحكومة المنتخبة الأولى انتخاب معناها حر مباشر بطبيعة الحال أنا ثم دور أيضا مجلس النواب يعني لازم يتحرك مجلس النواب بعض مجلس النواب لازم يتحرك ثم معنى غير ممكن أنه البرلمان يخدم من غير اعلام راهو ما ينجمش البرلمان يتحرك من غير اعلام كيما الحكومه ما تنجمش تتحرك من غير اعلام فهمتني الحكومه تحب تطمس القضايا وتحب تطمس خاطر الاعلام عرى على الحقائق فهمتني وكشف هالحقائق الموجوده خاصه بعد الموجة متاع الحرية اللي شهدناها بعد الثورة ولت الناس تحكي على الأوضاع الاجتماعية المزلية ولينا نصور كل شيء ولينا نراقبه حتى في الإدارة ولت الإدارة خايف حتى هو الإعلام ينجم يصلح الإدارة فهمتني دونك معناها منع المسؤولين من التصريح هذا بطبيعة الحال أمر مرفوض بالنسبة لي أنا شخصيا حتى كإعلامي وكصحفي أمر مرفوض رفضا باتا ولا بد من التحرك هذا معناه التحرك ضروري لو الحكومة ما تفهمش إلا بالتحرك يعني سيسلاح باش نختم معاك يعني المكاسب اليوم الصحفية وحرية التعبير والإعلام هذه اليوم لازمها حزم من الكتلة الصحفية صح التعبير باش اليوم نقدموا في الدور الإعلام لأنه الحقيقة نعرف دور الإعلام ونحن اليوم نحكو على القضاء على الفساد والحوكمة الرشيدة كيفاش نجمو نحكو على مهمة كبيرة وطنية واستراتيجية وطنية في ظل التضييق عن الصحفيين دونك يعني نختم معاك في النقطة هذه في بإيجاسي سلاح بصفة برقية دونك الحلول وين نشوفوها احنا سلطة رابعة احنا سلطة مظاهرة لسلطة الحكومة، للسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، احنا سلطة رابعة وقادرين ان نفرض رواحنا، لكن لو اتحدنا يعني بالاتحاد الاتحاد في الاتحاد يعني كما اتحدناش رانا ما نفرضش رواحنا، اما بالاتحاد راهو في الاتحاد قوة، في الاتحاد نفرض رواحنا. يعيشك سي صلاح، تحية ليك وتحية لكل الصحفيين وخاصة للمراسلين بجهة القاسرين. ميرسي على التدخل نتاعك سي صلاح الحقي الاعلامي وعن مكتب الشروق بالقاسرين. شكرا، يعطيكم الصحة، يعيشك، مرحبا بسلامة. دونك نرجع معك سي جليل، النفاذ إلى المعلومة، نحكو أن الإدارة ما زالت ما عندهاش يمكن الجاهزية، ونحكو زيد على حتى المواطن ما زال مش فاهم أنه هو رو عنده الحق باش يطلع عن الوثائق الإدارية وعنده الحق في النفاذ إلى المعلومة. شنو لازمنا اليوم باش نرسخوا النفاذ إلى المعلومة؟ لأنه اليوم برشا نقروه أنه هو رو عقلية أكثر منه قانون، عقلية في المستوى الإداري وعقلية المواطن زيدة وشخصية المعنوي. هو كان مش نحكو على كونه الإدارة غير مستعدة، المشرع حدد لها فترة عام للاستعداد من مارس 2016، نحن طوب باش ندخلوا على مارس 2017، أعطاها عام وأعطاها مراحل لتطبيق القانون الأساسي اللي حكينا عليه اللي متعلق بالحق لنفاذ المعلومة. وظهر لي توا ثم حسب ما نشوف وحسب ما نعرف ثم جهات ثم ولايات راهو نحكوا ما نحكوا ما قرنوش روحنا في بالقاسرين بجهات اخرى، ثم جهات اخرى التمشي قطع اشواط باهيه، الادارات والمؤسسات قطعت اشواط باهيه في احداث مواقع البيانات المفتوحه، في احداث خلايا اعلاميه في الادارات المحليه والجهويه، في كذلك احداث ندوات صحفيه شبه مسترسلة في خصوص مواضيع الشأن العام ومواضيع التنموية. تم برشا جهات قدمت، لكن نحن تو نحكو على جهة اليسرين، مازال بالحق في ولاية اليسرين، مش نحكو على مقر ولاية، الناس مرات تقول في الإدارات في جهة اليسرين كل وإداراتها المحلية والجهوية، مازال الشيء هذا متحققش اللي نخافوا نهار معناها في مارس جاي يدخل القانون حيز التنفيذ، ونزيدوا كذلك يدخل كان صادق مجلس النواب الشعب على قانون حماية المبلغين على الفساد يتصادق ويتمرر ويتعدى، معناها رانا باش ندخلوا في برشا إشكاليات وفي برشا مهاترات قانونية وفي برشا قضايا في المحاكم اللي نحن في غنى عنها، ونحن معناها عنا مدة نطالبوا، وكل ما سنحت لنا الفرصة باش يكون لنا لقاء مع السلطة المحلية والجهوية اللي ولا على منبر الإذاعات نطالبوا نقولوا يا سلطة كوني أنت سباقة في الشيء هذا، بيني حسن نيتك تجاه المواطن تجاه المجتمع المدني تجاه الإعلاميين في أحداث النقلة النوعية هذه في التواصل وفي التخاطب، خاصة اللي التواصل رو فن كبير، ينفوا نجحت في التواصل مع غيرك ومع سكانك ومع جهتك ومع مواطنيك راك تنجح في عملك في العمل التنموي وفي سيرورة العمل التنموي وتنقص من الشحن اللي موجود في المجتمع من الاتهامات في الفساد وفي كذا وفي تغطية على في انك تغطي على ملفات فساد او ما نقولوش ملفات فساد لحد الان مادام القضاء ما بدش نقولوا شبهات فساد راهو وزاد بالحق زاد المنشور هذا عدد 4 لرئيس الحكومة زاد صعب المهمة ولت بالحق انا عندي عديد الزملاء والاصدقاء حتى في العمل ما عادش ينجم يصرح مثلا اليوم كنت في جلسة عمل صرحت على أساس كوني مجتمع مدني ما صرحتش بصفتي المهنية إداري نجم بعد نولي في تتبع معناها راولت عديد الإشكاليات والي يقول لك ما نرجع للوزير وبعد الوزير يقول لك نرجع لرئيس الحكومة وبر السنة رئيس الحكومة مش موجود في تونس ولا في جلسة ولا في كذا تتعاطل مصالح المواطنين تتعاطل مصالح الصحفيين والمراسلين معناها هو الحقيقة لازم مراجعة الحقيقة النقابة قامت بدورها في البيان اللي اصدر أو لامس معها عديد المنظمات والهياكل الدولية أو الوطنية اللي المهتمة بالشأن هذا في انتظار إن شاء الله بعد رجوع رئيس الحكومة من خارج أرض الوطن إن شاء الله يلغى هالمنشورة هذه ونرجع اللي معناها في انتظار الايامات المازالت المتبقيه لتفعيل الحقيقيه تفعيل وتطبيق القانون الاساسي لنفاذ المعلومه. اكزاكتومون الحقيقه هو القانون اليوم عندنا الحقيقه برشا نصوص قانونيه التشريعات موجوده، اما لازمنا نبعدوا عن القرارات والمناشير اللي تصدر بصفه ارتجاليه اللي هي لا ترتقي الى مستوى المرحله. اليوم نحكم على الحوكمه الرشيده ومقاومه الفساد يكون باعطاء الصحفي المجال انه باش يخدم على روحه، وزيادة باش يكون مصالحة بين الإدارة والمواطن والمسؤول والمواطن والمسؤول والإعلام. هذه الحقيقة المعادلة اللي نمشوا فيها باش نوصلوا للأهداف المرجوة. ميرسي بوكو سي جليل علوي ناشط في المجتمع المدني وميسر جماعات محلية. ميرسي لكم مستمعينا اللي تابعتونا على وسمعتونا على 100.2 على www.fm.tn. كنت معكم إيمان مديني في الأعداد، هيثم قهري في الإخراج. هذه بسمة غسالي تقول لكم إن شاء الله ليلتكم زينة. باي باي. Tu sais que nous deux, je sais que nous deux, tu sais que nous deux.